يعني مشكله هنعمل ان شاء الله لسه في لسه بقى احنا تكملي برضه عايزين مراجعه اللي هي المراجعه السريعه بتاعت السوبر 7 كده ومراجعه السوبر 8 كده هيبقى يجي السوبر 7 بقى نقعد بقى ايه نظبط بقى بس يبقى ايه هتبقى يعني مركزه قوي اه نعم والله هترجع والله العظيم ان شاء الله لسه بقى لسه انا جاي بفكر كده سبحان الله بعد ما يسترجع عمليه السوبر 7 فعلا ما رضيتش يعني لو بس فكر وكان فاضل حته في التريتمنت برضه، ايه بقى الحته في التريتمنت؟ لو عندنا دكاتره بوست اراديشن فيست بوست اراديشن بنعمل ايه؟ طبعا بوست اراديشن صح؟ هنعمل ايه بالبوست اراديشن؟ هنحط كده دكاتره هنحط ما بين دكاتره وده سنتك ورا بعض على فكره، ده سنتك ورا ما بين مثلا هنا البلادر والفاجينا او بين الريكتوم والفاجينا هنحط حيطه كده يا قدامي اه طب ليه حته قدام اوله ليه؟ عشان ما اخسرش مره ثانيه هي الفكره ما اخسرش مره ثانيه لسه بنتين مره ثانيه فنحط حته في النص خلاص؟ اسمعني الحته دي لازم يعني تختار ايه؟ هنختار مصر الفكره اللي هي سينك الفاجيني عارفين سينك الفاجيني؟ اللي اسمها بارو كابردونس فدينا كنا بنعمل فيه تيست كده اختبار كده كنا بنجيب الكريترس ونقوم قاصدينه كده عاملين سكويتي كان عادي يقفل نفسها الدم بتاع بعضها اسمها بارو كابردونس مصر او اسمها بالبس كليوزس مصر معايا اللي اسمها سفنكتر فاجينا عامل السفنكتر تقفل الفاجينا فدي ممكن اشرحها من الفاجينا واقوم قلبها فوق بقى كانها كتاب كده دي من ان هي تقفل المسافه ما بين الفاجينا وبين الريكتم مره او الثلاثه قدام معايا دي كده وتمنع المره الثانيه يحصل فيسكا ومن ان هي كمان تقفل مصر يعني فيها دم حلو يعني مصر فيها دم هنا ودم هنا هو حتى مكان الجرح بتاعي اللي انا عامله ده يحصله بيه جرح لما يجيب خط سيرة الجراحة اللي ممكن يعمل منها كده تلاف لو في حتة تبدل ممكن اعملها تلاف فنفس الحوار او حتة مثلا ايه مثلا معورة ممكن اعملها تلاف في مكان تاني ياخد بلاد سبلاي في مكان تاني معاك فدي بقى دخل بلاد سبلاي في مصر ده بلاد سبلاي بتاعها ودي بقى كده بلاد سبلاي برضه للحتة اللي هي متعورة حتة الصباغ بعد كده تيجي معايا دكاترة وتلف بسرعة لان عارفين يا دكاترة اللي هو الريشن فيستا ده فيستا كبيرة وعلاجها صعب جدا والهيد ضعيف جدا ليه؟ عشان ان ارثرايتس اوف ريزنس يبقى معنى كده الراديشن تيست هنحط ايه؟ هنحط بالبو كابردوزس فلات او بالبو كابردوزس مصر ما بين مين؟ ما بين الفاجينا ما بين مين؟ الريكتا من ورا او ناخده قدام ما بين الفاجينا وبين الدبل من ان هي تفصل تمنع بعض تمنع مره ثانيه يحصل تيست من ان الدم كمان بلس سبلاي عمليه هذه الفلات الحته اللي بيحصل فيها هيلينج عشان تقفل بسرعه معاك تقفل تيست ايه بسرعه معايا دكاتره مش معايا طيب لو كان بقى في تيومر بقى بس بقى تيومر مش راديشن تيومر في الفاجينا او في الريكتم او في الريكتم او في الفاجينا او فاجينا او في البلادر او بلادر او في الفاجينا في تيست مالجنت هنعمل عمليه ناخدها المره الجايه ان شاء الله المره الجايه المالجنت تيومرز النهارده البناين دي اللي ضرب على الشلل كده البناين كلها كده نفرشها ان شاء الله النهارده لكن المره الجايه ان شاء الله المالجنت تيومرز باذن الله رب العالمين نهدى قوي مالجنت تيومرز هنعمل ان شاء الله في عمليه بقى اسمها استثمار جذري يعني ايه استثمار جذري؟ هشيل كل البيزنس كله لو في تيومر في الفاجينا وسط الريكتم او وات ايفر يعني هشيل هذا التيومر كله هشيل يعني الفاجينا معايا دكاتره ونشيل اليوترس نعمل راديكال استريكتومي راديكال يعني هنشيل كل ده اللي هي الليمف نودز ونشيل كمان معانا ايه؟ نشيل معانا ريكتم ونعمل كولوستومي او نشيل معانا بلادر ونعمل يوريناري دايفرشن كان عندكم اخر درس في اليورولوجي كان في كده بين الفيرجن وفي كونتنت وفي كونتنت في كمان مش عارف صح ولا مش صح الحاجات دي كلها اللي في الجراحه مش عندنا ما تقدرش كده عشان ما تقدرش كام كيلو عندنا لا في الجراحه بقينا في عمليه اسمها اكسنتريشن ايه اكسنتريشن؟ يعني استئصال جسمي مش الكل الكل مش الكل فان شاء الله هناخد بكره ان شاء الله تمام من ضمن عمليات الاستئصال عندنا يعني عمليات الضغط بقى من سيمبل هيستريكتري الى اكسنتريشن ده اكبر عمليه عندنا في اربع عمليات عندنا في الدايره فلكن مش ده الاستئصال كله كله عشان كله ويعني اعمل هنا كولوستومي لو انا شلت لورا يا اما اعمل هنا جرين دايفرشن لو انا عملت ايه؟ شلت لقدام هعمل هنا جرين دايفرشن خلاص؟ طب تعالى نخش بقى في شويه تيست كده نخش ايه؟ نقلدهم في السريع كده شويه تيست صغيرين فاضيين في عندنا دكاتره يورين فيستلا وعندنا في هنا ايه؟ فيكال فيستلا كانوا فاضيين. يلا يا جماعه ناخد واحده واحده. يلا الترون اللي عندكم ايه؟ نبدا بمين؟ مكتوب عندكم اول حاجه ايه؟ يوريتيرو. لا ريكارنت خلصناها بقى، قلنا ده ريكارنت عارفه بات بات صح؟ ار ار انفكشن خلاص خلصنا. من سهل اول عمليه سهل الكوز اوف ريكارنت بات بات فاكر اللي هو بات بات ده هو كان ايه؟ بات بري اوب بريبريشن بات اوبريشن ار ار فدي موجوده فين؟ في الانكونتنس موجوده في البرولابس كلها كده اي ريكارنت كده بات بات ار ار انفكشن ترى دكاتره. بعد كده في فلتر ثانيه في يوريتيرو باشاينا. بصوا انا عايز كلمه واحده كل فلتر معايا دكاتره كده عمرك ما يجي لكم ايه الكلمه على سيرك فلتر. انا بديها في الماجستير والدكتوراه بديهم بقى يكتبوا ازاي. يعني على فكره لو انت مشيت فيها لو انت عايز تمشيها لو انت عايز يعني بس هي يعني فور يور انترست يعني لو انت عايز هي برضه هتبقى كاتينا. طب ايه كان ليكتشر انكونترنس انفكشن امينوريا. طب ايه ساين نفس الكلام ايه الانفستيجيشن نفس ايه التريتمنت سهل قوي. فالقصه دكاتره هيبقى نفس الكلام كله بس انا ما يهمنيش الكلام ده خالص في الاندر جاديت ده ما يجيلكمش اصلا هتلاقي فيست شغال ولا مش شغال برضه. دي ثغره دي كده 4 4 4 يعني ضمن 4 5 و7 المستوى يقل كده 4% بديها اي دي وبعد 4 دقايق بعد 4 مينتس معايا دكاتره بعد 4 دقايق بالظبط. ببص بقى ببص هنا دكاتره على مين؟ على اليونيفرس. الاقي الفجوه الزرقاء جايه منين؟ جايه من هنا ومش من هنا. يبقى خلي بالك ان دي كارمين الفجوه الزرقاء اللي هي 4 على 4 على 4 4 سي سي بحقنها اي دي 4 سي سي بحقنها اي دي تركيزها 4% وبعد 4 دقايق ببص على اليونيفرس الاقي في ناحيه بتنزل الفجوه وناحيه ما بتنزلش مين؟ الفجوه. طب يا دكاتره حد يتوقع العلاج نعمله ازاي؟ تلاتة دي كارمين قلتوها يا جماعه مقطوعه فين؟ مقطوعه اول سطر صح؟ مقطوعه اول سطر فين؟ في الابداع. خلي بالك دي كارمين يا جماعه مقطوعه فين؟ الكلام ده كله مكتوب فين؟ في التستوسكوب مكتوب في البازايكو فاجينال فيسترا. انا بالمره التستوسكوب يتقال بقى كله على بعضه، يعني التستوسكوب اللي هو ده في البازايكو فاجينال فيسترا هتلاقي مكتوب صفحه كام؟ 45. هتلاقي فوق خالص 45 اول سطر هتلاقي دي كارمين اول سطر 45 دي كاربين الفجوه الزرقاء اللي بحكي لها 4 على 4 على 4 موجوده اول سطر فوق خالص. دي كاربين معايا يا جماعه هي دي يا جماعه دي اللي هي شويه دي اول سطر اللي هي 45 اول سطر فوق هتلاقي دي كاربين 4 على 4 دي الفجوه الزرقاء. طيب مش بنعمل ايه يا دكاتره؟ ايه هو التريتمنت بقى؟ تتوقع ايه التريتمنت؟ ممكن نعمل ايه؟ هنعمله ممكن نعمله ايه؟ امبلانتيشن. بصوا كده بصوا نفس اليوركر ده نزرعه مره ثانيه فين؟ في الزبد او ممكن اعمل لها هنا انستموزس مع الثاني مع بعيد انستموزس مع بعيد معايا دكاتره. ممكن على فكره نعمل حاجه ثانيه غريبه قوي، ممكن اعمل انستموزس مع اخو سليم. اخو سليم بيتسمى ايه؟ بص كده بيتسمى ايه؟ مش كده الكلام ده كله. يعني ريك بلانتيشن دي احلى واحده في الموقع، لكن ممكن اعمل جزء ثاني ممكن اعمل فرق ده احضر ده كده بالمنظر ده ده كده فاسمها اند تو اند اند تو اند. طب لو وصلنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن اخد ده اخش مكون تاني بالمنظر ده يبقى كده يمكن اهو اهو المنظر ده اهو وتقدر اخد ده فوق في ده كده بالمنظر يعني هات اللي هو ده الجزء ده ده مش مشكله خلاص ده بس ده خلاص مش مشكله هات الجزء ده اللي هو اخد فوق هنا كده اللي هي الجزء اللي هو اخد فوق الجزء اهو طلع ده فاخد تاني فدي اسمها ايه؟ اسمها اند تو سايد. يبقى في اند تو سايد او ممكن اند تو اند او ممكن اعمل ري امبلانتيشن لو كان طويل معايا ري امبلانتيشن بالبلاد مره ثانيه. في كلام اكتر من كده كمان مفيش اكتر من كده كمان. انا ممكن اعمل كمان البلاد دي زي قرطاس قرطاس كده زي كده ايه؟ قرطاس كده البلاد دي اعمل لها كماله كانها كماله مين بيورك. يعني ممكن اعمل من هنا بلاد ثلاثه زي قرطاس كده مين بيورك. يعني ممكن انا اخلي اليورك ده ثلاث طريق اربع طرق ري امبلانتيشن او اند تو اند او اند تو سايد او كان كمان بلادر ايه؟ بلادر فليب. ده كل الطرق صحيحه اللي هو مش ممكن يكون الجرد في مكان وطلع منه فيه خضارات الفشل؟ نعم. مش ممكن يكون الجرد في مكان وطلع منه فيه خضارات الفشل؟ يعني في مكان جنبه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مين؟ ما احنا قلنا سكينه كونجنتال واطفال كلها. معايا يا دكاتره؟ طيب خش كده بقى يا دكاتره بس على فلسه ثانيه، لو خدت فلسه ثانيه يا دكاتره فلسه مين عندنا؟ ممكن يبقى هناك في ايوه يوترو وظايف فلسه تمام. يوترو وظايف فلسه دي يا دكاتره فلسه بقى تمام فلسه في مصر. يعني ايه فلسه في مصر يعني؟ فلسه في مصر يا دكاتره يعني لها كتير اهو بص كده ادي يا سيدي ادونت بيشن بين اللي هو اليوترس وبين مين؟ بين البلد. الحاله دي بقى غريبه جدا، الحاله مش تحس بالانكونتنس خالص. مش تحس ان في يوترس بينزل ده غصب عنها. ليه يا دكاتره؟ لان الميه ما تطلعش في العين، يعني ادي البلادر اهو وده اليوترس اهو، ما تطلعش على فوق، لان فوق اعلى اليوترس اعلى. فاليوترس مش هيطلع لفوق، هينزل عادي جدا. فدي مش هتشعر بالانكونتنس. حتى لو اتحلقت شويه او اتزنقت شويه واليورو طلع على فوق مش مشكله ليه؟ عندنا في محبس قافل، مين محبس قافل؟ السيرفكس قافل. ليه السيرفكس اكشن؟ يبقى هنا السيرفكس ايه قافل؟ يبقى الفكره خلي بالكم ان الميه مش مقفوله، دي اول بوينت. البوينت لو حتى في ميه طلعت فوق معايا السيرفكس هنا قافل، يعني القصه يا جماعه ان هذه السيبين مش هتعاني مش هتعاني من ايه؟ هتعاني من الكونتنس، مش هتسمع عن الكونتنس. امال المشكله هنا ايه بقى؟ المشكله غريبه جدا ان الدم الضغط اللي هينزل مع مين؟ مع الدم ده بالضرر هينزل مع اليورين كل شهر. ده هيطلع حاجه اسمها ايه؟ اسمها سايكل هيماتوريا هيماتوريا او ايه الفصل اسمها مينوريا مينوريا معايا دكتور فايز ايه ايوه مينوريا كمان كده مينوريا يا دكتور معايا مينوريا اللي هي اول صفحه ودي على فكره اتشهر سنه 53 دكتور عندنا مصر من جامعه القاهره اسمه الاستاذ الدكتور عبد الفتاح يوسف فسميناها يوسف سيندروم يوسف عباره عن ايه؟ عباره عن سايكل هيماتوريا يعني كل شهر على كل شهر الدم بينزل مع اليورين فده عندها فرق هيماتوريا كل شهر كان عندها فريق الدوره بتنزل في اليورين مع الدكاتره يبقى عندها كل شهر في دم في اليورين دي هي الفرق اللي كنا عاملينها ده فكرتها طب دكاتره سؤال دكاتره المين دي هل ليها ديفرنشال دايجنوزس في حاله زيها بيحصل برضه زيها كده درسنا ناخد كمان شويه ان شاء الله الاسبوع الجاي او الاسبوع الجاي باذن الله الاسم اسمه اندوميتريوزس اوف ذا ليفر لو في اندوميتريوزس في مصارف اوف اندوميتريوزس هتقعد تنزل كل شهر يا دكاتره ده ممكن انها زي تطلع ربنا من رؤيه كل شهر تنزل لها دم من المصارف بتاعت اندوميتريوزس في اليورين تعملها نفس المنظر اللي هو السايكل في مدفوع نفس المنظر ده طب ودي علاج ايه يا دكاتره؟ بص بقى انتوا خدتوا في الدراسه ان الفيستا اللي مفيش فيها حاجه تقتل صح؟ عشان كده حتى في الفيستا اجيب فيستا ممكن اوسع الريستر قوي عشان كله ينزل ما يتجمعش حاجه جوه خالص ولا ما فيش كده؟ مش مشكله مش مشكله الفكره يا جماعه حاجه ان الفيستا مفيش فيها اي فلو بتقفل طب هدي موسع الكور لو اي فيستا مفيش فيها اي حاجه بتقفل فانا هعمل هنا ايه؟ انا ممكن مفيش فيها حاجه ازاي مفيش فيها حاجه ازاي؟ ان انا ادي العينه كونتراسبتيف بيل اديها اورال كونتراسبتيف بيل فهمنع انها تضرب هديك سنه مثلا سنه كامله البيستا مش ماشي فيها اي حاجه فممكن تقفل لوحدها لو كانت صغيره اما لو كانت كبيره فهضطر ان اخش ابدومينال اخش من البطن على جنب وافصل الدرس عن اليوترس واغير ده واغير ده هعمل ابدومينال بريمير لو هي كبيره هعمل لها ابدومينال بريمير بس طب البيستا الثالثه يا جماعه بص البيستا الثالثه فين؟ اي البيستا اللي هنا في المنظر ده كده فهي حد يقول مين دي يا دكاتره؟ لقينا فيها عندنا abnormal communication between the urethra and the vagina abnormal communication دي فيستا من دي طب السؤال بقى يا دكاتره هل هذه الفيل هتعاني من الكونتراكت؟ لا ابدا ليه؟ اليوريثرا ما فيهاش مين؟ ما فيهاش يورين لكن الفيل يبقى عندها مشكله ثانيه عندها بيرنت ستريم صح كده؟ عندها تو فلوز ماشيين كده في اثنين مليون منها واحد من اليوريثرا والثاني من البشرة بشكل غريب قوي بينزل مني كده تمام كده خطين من البول فده حاجه غريبه طب هنعمل ايه في الجسم مين؟ هنعمل يوريثرا ريكونستراكشن هنعمل يوريثرا عن بشرية اسمها يوريثرا ريكونستراكشن خد مره طيب الفيستا اللي بعدها بقى فيكال ده بقى مش على الفيكال بقى الفيكال فيستر ممكن يا دكاتره يبقى لنا التيوب مركب مين؟ مركب الدم. انا بص عمال ارسم التيوب ازاي؟ هي التيوب كده. التيوب رسمها ايه؟ رسمها مقفوله. ليه يا دكاتره؟ لان غالبا غالبا يمكن نسبه كبيره جدا 99.9% ان هنا بيكون المشكله الاولانيه في الكروبيان. لان هنا مشكله كلها الكروبيان. زي مين؟ زي الكيدي. اكتر حاجه بتعمل المنظر ده هو التوبروز. والكلوزس بروجيان بعدين تبقى بتحبها قوي الساينسز والفيستا بتحبها قوي انت ممكن لو عملت عمليه كده في مثلا ماشي خدتها بايوكس ما تقفلش مكانها صح تعمل هنا ايه؟ تعمل ساينس مش دي مشكله في التوبركلوزس تعمل ساينس والفيستا دي مشكله فهنا انا كده برضه ممكن اكون انا دخلت عملت عمليه مثلا لقيت التوبركلوزس عملت عمليه شفت لها اي حاجه في البطن او خدت لها اي بايوكس ولا اي حاجه من البطن انا كده وعورت بروجيان وعورت في الانترنت اللي هي مع بعض يعني ممكن اكون دي بوست اوبرتيف في تبركلوز او ممكن تسمع عن ربنا كده سبونتين هيعمل حاجه تبركلوز وتفتح التيوب في الانترنت يعني ممكن المنظر ده الكوميونيكيشن ده او اللي هي الواسطه الفلتر ما بين التيوب وبين الانترنت ممكن تحصل لوحدها خالص سبونتين او ممكن تحصل بعد اي عمليه شغلتها في الواسطه عشان التبركلوز ما بتحبش ان نشتغل عليه اي اوبريشن الا احوال قريبه جدا ممكن يعمل غالبا غالبا في المشي ميديكال ميديكال لان هو بيعمل سنسلس ساينس كتير جدا قال لي كده ايه بالتيوبركلوز اللي هي اسمها تيوبر سبان سيستر. التيوبر سبان سيستر هي دي سيستر اللي هي اسيمبتوماتيك رغم ان هي اسيمبتوماتيك بس بتحصل امتى يا دكاتره؟ بتحصل يا شباب ها ما بين التيوب بين اليوترس ما بين التيوب بين الانتستين فيا اما الكونتيننت اما هي انتروجينيك بعد ايه اوبريشن. طب دي اسيمبتوماتيك ليه اسيمبتوماتيك حد ممكن يتوقع؟ انا قصه تيوب مشهوره ازاي؟ مقبوله ليه يا جماعه التيوبركلوز عامل ايه في التيوب؟ قابلها صعب طبعا عملها اوبستراكشن قابلها خالص كلها مقبوله فدي الفيستا بتبقى ايه سمبتوماتيك تبع لها ايه؟ طالما النون تمشي نون ايه؟ نون تريتمنت يبقى انها الفيستا كلامها هو نون تريتمنت مكتوب عندكم؟ مش مكتوب عندكم مش مشكله طب ان شاء الله معايا دكاتره تيوب الساين تبع التيوبركلوز هي ايه سمبتوماتيك ونون تريتمنت على فكره يا دكاتره الفيكا الفيستا كلها صعب جدا تدخل الامتحان الفيكا الفيستا كلها صعب جدا تجيب الامتحان ولو جه حاجه يبقى دكتور رشاد ده مستوى دكتوراه مش مستوى ماجستير اصلا يعني الفيكا الفيستا ملهاش ولا مره حتى في الماجستير ولا مره ما هي فيكا الفيستا من تبركلوز مش فيستا طب بص يا دكاتره في حاجه اسمها ايه بقى بص كده حاجه اكبر شويه اسمها ايه يا دكاتره اسمها يوترو انتستاين يوترو انتستاين معايا يوترو انتستاين بقى هنا المشكله فين؟ كانت المره اللي فاتت مشكله في الرؤيه تشوف لكن المره المشكله فين؟ المشكله في الانتستن خدت ايه في الانتستن ممكن يعمل تيست للوتيرا ارثرايتس ممكن ارثرايتس ممكن تيبركلوز ممكن ان اغيرها دي ممكن طب دي هنعمل ايه بقى؟ هنخش ابدومنال نعالج الجزء يعني هعمل ديتكشن للباور وعشان يوترس ما يتحملش حاجه ثانيه هعمل كمان اوتيرا يبقى هنا يعني خلي بالكم البرايمري ديز ان ان ذا ان ذا ايه بقى ان ذا تيست هنعمل ايه هنعمل ريتكشن اوف ذا تيست وهنعمل تراكمي كمان عشان خاطر ما يحصلش مره ثانيه يحصل تيست مره ثانيه يبقى هنشيل هنا اليوترس وهنشيل الايه الان تيست طب نخش على كده ليه ما بنطلعش اليوترس عشان ما يحصلش الكلام مره ثانيه ما الباور في المالتيبلوز ده هيقدر يصير الباور كلها، الملايين هيقدر يصير الباور كلها، معايا الاصل الباور نفس القصه. اخر حاجه اللي انت بقى تمام اللي هي ايه؟ هنا في تيلي كوميونيكيشن بين الفاجينا وبين البرينيان اسمها فاجينا برينيان مش مهمه خالص هي ايه سمبتوماتيك وليدي النون تريتمنت هم ايه سبب؟ سبب يا دكاتره هو ان الجسمي ملمش، الجسمي ملمش. معايا الفكره؟ فهنا انهيل الجسمي يعمل اكيد فيستا تافهه قوي ايه سمبتوماتيك نون تريتمنت اسمها فاجينو برينيان تيست يلا يا جماعه مش عارف النقص بقى درس النقص اللي هو تشومر اللي هي الناين تشومر الناين تشومر او ذا ديمينتر البيستا اللي كانت سهله صعبه سهله جدا والانفوتمنت ارجوك سهل والبلاسما بريسلور طب يعني ايه المشكله ما انت هذا المايك عالي قوي عايز تظبط كده اسمها سيرفايكال انترا انيسيال نيوبليز. فيها ان اسمها سيرفايكال انترا سيلوليز. على فكره ممكن حتى عندكم في هنا حته فاضيه. ده في صفحه كام دي الفاضي هنا؟ 46 56. بقى بصوا يا جماعه، انا عايزكم حاجه، عايزكم حاجه النهارده. بصوا كده، سيبوا السوبر سامبل ده كده، وبعد كده بعد ما اخلص كورس قدامكم 56 هجمع لكم يا جماعه الاربع دروس ديت في مثلا 7-8 سطور. ايه رايكم؟ الاربع دروس هجمعها لكم والله في حاجه يعني صغيره قد ايه؟ فيديو صغير جدا. فالفكره حاجه، الفكره السوبر سامبل مفيش كلمه ناقصه، فانا مش هضحك عليكم معايا، بالعكس انا هقلل عنكم كلمه ناقصه كتير قوي. فانا هجمع لكم في النهايه فتحه صور كمان كتير، وهنجمع مع بعض في الجدول مع بعض نجمع الدرس كله. فانت ريلاكس قوي، خليك كده ريلاكس جدا كده معايا في الاول معايا، وان شاء الله خلاص كله هنجمع لكم في النهايه. طيب يبقى هنا الهايبر بيس عباره عن انكريس او انا بقول اي تي بيعمل ايه؟ بيعمل انكريس للهايبر بيس. طب تلاقي ان اسمها اتش اجين اسمها سيرفايكال. لا انا عايز بقى يا جماعه الناس ساعات بتتكلم سيرفايكال انتر ايبيثيليال نيوبليزيا. يعني ايه سيرفايكال انتر ايبيثيليال؟ طب يا جماعه السيرفيك ده عباره عن كام جزء؟ عباره عن كام جزء يا دكاتره؟ جزئين صح؟ في جزء فوق الفاشاينس وين؟ سوبرا فاشاينس فوق، وده لاين باي ايه؟ واي كولاندا. تمام، هنا هنا كده في كولاندا كولاندا كولاندا كولاندا المنظر ده. طب يا دكاتره بقى الجزء اللي هو فوق الفاشاينس وين؟ اسمه بوش وين؟ بوش فاشاينس. وده لاين باي ايه؟ باي كروسفايد سكويمس نان كراتناين ايه؟ ايبيثيليال. وفي نقطة انتقاء بين الاثنين اسمها ايه يا دكاترة؟ سكويمو كولاندر ايه؟ جانكشن. ما بين انتقاء بين الكولاندر بتاع الاندوسيرفكس والسرفايت سكويمس الاثنين بتاع مين؟ بتاع الاكتو ايه السيرف. طب كان سؤال ام سي كيو يقول لك هنا ايه؟ ايه اللي هو الكورس؟ يقول لك هنا سكويمو كولاندر جانكشن از ا كولستر بوينت. هل هي كولستر بوينت؟ لا مش كولستر، بالعكس بتغير صح ولا مش صح؟ بتغير ازاي؟ ايه اللي بيغيرها؟ ان الكولامنر ده ساعات بيزق مين؟ بيزق السيرفايد ويطلع لبره. امتى؟ اندر ذا افكت اوف مين؟ اوف انسولين. يعني في واحد حامل معاه دكاتره او واحد بياخد بنت او حاجه تلاقي ايه؟ الكولامنر طلع لبره. تلاقي ان هي سيرفايد ستيت. بعد شويه خلاص خلصت ايه فيه؟ يوم الكولامنر رجع لمين؟ لجوه. ومين يحل محله بقى؟ سيرفايد سكويمس نان كراتنايز ايه؟ انسولين. بقى عندنا في جزء هنا غريب قوي. مساحه هنا غريبه جدا. دي المسافة أو المساحة دي اللي اسمها زون. يبقى معنى كده فرق بين جنكشن وزون. الجنكشن هي بوينت، لكن زون اللي هي المسافة دي كلها. دي المسافة مالهاش هوية محددة. يعني دلوقتي ليها كولومبا، بعد شوية ليها سيرفايد، بعد شوية ليها كولومبا، خلاص؟ طب دي ايه بالظبط؟ مالهاش هوية، عامل زي كده بدل سينا كده. بدل سينا كان زمان تمام كده، كان اليهود ايه؟ كانوا عاملين مروقينهم تمام يعني. دلوقتي بقوا ايه؟ مصريين، بقوا مش عارفين هم ايه بالظبط. معايا دكاترة؟ عشان كده انت عارفين لسه خاطفين عقيد من فترة بسيطة جدا. لا ده غير اللي قبلها كمان، لسه فترة بسيطة جدا كمان. يعني هنا دكاترة خلي بالكم، يعني اللي هو بدل سينا دوت معايا بدل سينا اهو المنظر ده كده، هم مش مالهمش هوية محددة، شوية هم يهود ولا مصريين مش عارفين. معايا هو بيحبوا اليهود قوي. ليه؟ اليهود مدلعينهم بقى ومخدرات بقى وكل حاجة. لكن دكاترة المصريين ايه؟ قاصدين عليهم كويس. فبدل سينا ده بقى بيسمي ايه؟ بيسمي العدو الاسرائيلي. العدو الاسرائيلي ده دكاتره اللي هو هيحسهم ان هم يعملوا بقى مشاكل بقى. معايا دكاتره مين العدو الاسرائيلي عندنا في السيرفيس؟ مين؟ هو هيومن بابلوما فايروس. تيجي هو بابلوما فايروس كان بيقول لهم انتوا ايه؟ انتوا يا جماعه انتوا ايه؟ كولاندر ولا سيرفايد سويمس؟ خلاص غيروا بقى، ولا كولاندر ولا سيرفايد، تحولوا لمين؟ تحولوا الى مالجنس. يعني دكاتره دلوقتي هنا في زون، هذه الزون تتغير كل شويه، تتغير كل شويه من كولاندر لسيرفايد. هذه الزون هي قصه فساد في السيرفيس. لو حصل تيومر هيحصل ايه؟ من هذه الزون. بس لازم يجي عليهم الاسرائيل، لازم تكون هنا اسرائيل موجوده، اللي اسمه ايه؟ هيومن بابلوما فايروس. عشان كده بيكسب الكانسر بتاع السي اي اس، الكانسر اللي هو سي اي اس وكانسر سيرفيس ناو از كونسيدرد از سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. يعني ايه سيكشوال ترانسميتد ديزيز؟ يعني لازم يكون فيها اتش بي فايروس ويؤدي لايه؟ يؤدي الى بريجنس. يعني الدكاتره لوحدهم مش هيعملوا حاجه، لكن ايه معانا ايه مع مين؟ هيومن بابلوما فايروس. وجاتنا دكاتره اكثر من 90% من الكانسر سيرفيس مع الاتش بي فايروس. فخلاص بقى هو من ضمن الايتيولوجيكال فاكتورز القويه جدا جدا جدا. عشان كده دكاتره كل عمليات كلها الكانسر سيرفيس كلها وكل اللي هو الادفانس سيرشز كلها في الكانسر سيرفيس بتتعمل فين؟ في فيينا. فيينا من ضمن بلاد هي اكثر بلاد في العالم فيها كانسر سيرفيس. معايا دكاتره؟ لكن مش موجوده في مصر كتير كانسر مش موجوده كتير بنشوف كانسر تاني اندميك لما اكتر منه معاه ولا لان بقى بره طبعا عندهم مصر والبارتنرز بقى والكلام ده بعدها في اسكيمو كلها شمشم وبعدها هناك ايه دي بقى دي اسمها ايه الزون دي اسمها ترانسفورميشن ايه ترانسفورميشن كل شويه تغير من كولامنر الى سيرفايف فاسمها ترانسفورميشن ان تو الترانسفورميشن زون دي قرص الفساد في الكانسر سيلز التيومر اللي بيطلع ناحيه الكولامنر يبقى ناحيه مين السيرفايف 10% من الكولامنر و 90% من السيرفايف سكويما نان كارسنايز سيليم وانا كلامي كله هيبقى على مين على سيرفايف سكويما نان كارسنايز سيليم اللي هي دكاتره كبيره شويه عليه فهناخد كده ايه اللي بيحصل بقى هنا دكاتره دي عباره عن اللي هي هناخد دي بقى هناخد دي بقى دي عباره عن ايه عباره عن مالتيبل لايرز مالتيبل لايرز ادي كده لاير كده تحتانيه كولامنا المنظر ده كده اهو في لاير فوقيها كده طبقتين ثلاثه اسمهم بارا بيتا بالمنظر ده اسمهم بارا بيتا بعد كده دخلنا انترميديت سيلز وبعد كده هنا في سوبرفيشال سيلز يعني هنا السوبر سكيمرز نايكروس نايت ايبيثيليم عباره عن عباره عن مالتيبل لايرز عباره عن كولامنر بعد كده طبقتين ثلاثه اسمهم بارا بيتا بعد كده انتر بيبقى كده سوبرفيشال اسمها سيرفايكال انترا ايبيثيليال ميوكليد يعني ايه يا دكاتره؟ يعني هنا الخلايا في بعض الناس تحول الى مالينجنس اسمها انترا ايبيثيليال ميوكليد يعني ايه جروس بعض الناس تحول الى مالينجنس بس بشرط نو انفيشن اوف ذا بس يبقى الديفينيشن هنا عباره عن ايه يا دكاتره؟ ان هنا بعض الخلايا تحولت الى مالينجنسي لكن نو انفيشن اوف ذا ميمبرين بس يبقى الديفينيشن هنا مره ثانيه عباره عن ايه؟ عباره عن ريبليسمنت اوف سم سيلز باي سيلز ويز مالينجنس كريتيريا بس نو انفيشن اوف ذا ميمبرين ريبليسمنت اوف نورمال سيلز باي سيلز with malignant criteria but without invasion of the basement membrane. معايا اللي فاكره؟ طب تعالى نخش على كده على definition of benign ovarian tumors. في البنين ovarian tumors يا فاكره؟ عايزين نعمل ثلاث مسميات. لا يا جماعه ما تسمعش معايا. ثلاث مسميات يا جماعه اول حاجه يا فاكره الفانكشنال. فانكشنال tumors. وفي functioning tumors وفي ترو نيوبلاست يبقى عندي في فانكشنال تيومر وعندي كده دخلت هنا فانكشنال تيومر وعندي في ترو نيوبلاست معايا؟ طب الفانكشنال تيومر الفانكشنال تيومر معناها ايه؟ معناها ان في هرمون داز جوناتروفين جوناتروفين اللي هي مغذيات من مغذيات الاوفر في هرمون داز وعمل يا دكاتره عمل تيومر يبقى هرمون انكريز هرمون يؤدي لايه؟ يؤدي لتيومر فدي اسمها ايه؟ اسمها فانكشنال تيومر. الفانكشنال مش عيب في الاوفرين امال ايه القصه؟ ده في هرمون هو اللي عمل اوفاريان ايه؟ اوفاريان تيومر. يبقى هنا العيب هنا كله فين اللي فات؟ العيب اللي هو تمام في الهرمون ذات مش في الاوفرين. خلاص؟ دي بقى كده على فانكشن يعني ايه فانكشن؟ يعني بيطلع هرمون يعني هنا في تيومر بتبقى الهرمون يبقى التيومر بيطلع مين؟ بيطلع هرمون. يعني لو هرمون بيطلع تيومر اسمها فانكشن. هرمون بيطلع تيومر. لو تيومر بيطلع هرمون فهي بقت اسمها فانكشنينج يبقى خلي بالك الهرمون بيطلع تيومر اسمها فانكشن التيومر بيطلع هرمون اسمها فانكشن طب ما ايه بقى ترو ونيو يعني نيو وبلاز يعني جروس يعني ايه دكاتره ترو نيو بلاز ده عباره عن هنا طلع تيومر بجد والتيشو بتاعه اتس ديفرنت فروم ذا تيشو اوف ذا اوفري طلع تيومر غريب قوي تيجي تعرف مختلف جدا عن مختلف جدا عن مين؟ عن الاوفر يبقى دكاتره خلي بالكم عندنا مسميات في الديفينيشن فانكشنال تيومر تمام يبقى الهرمون بيطلع تيومر اسمها فانكشنال هرمون طلع تيومر اما الفانكشننج التيومر طلع هرمون واخر حاجه توني بلاس يبقى هنا دكاتره طلع تيومر مختلف تماما عن التيشو اوف ذا اوفري لان احنا الباثولوجي هيحصل كل ايه؟ كل ايه اللي تيومر تبع اوفري وايه الهرمون طلع تيومر وايه اسمها طلع هرمون نعم طب دي بقى كده الديفينيشن اوف فايبرويد عباره عن ايه؟ عباره عن هايبر بلينديا هايبر بلينديا او كده بقى حاجتين الفايبرويد هو اسمه صح فايبرويد ولا ميس نمر؟ اسمه غلط. ما ايه اسمه صح حلو بقى؟ اسمها ممكن تقولها فايبروميوما، صح؟ فايبروميوما. او ممكن انك تقرا لايوميوما، ممكن طبعا لان ده تيومر عباره عن ايه؟ ده تيومر اوف سموث مسل فايبرز. ومين اللي فاكره؟ وفايبر تيشو. هتلاقي كده في تيومر، التيومر ده بيجتمع كده، هتلاقي كده كوره كده ناشفه كده فيها مسل كثيره وفيها فايبر تيشو ايه كثيره. وكل ما دي فايبر تيشو كل ما دي الايه؟ الفيرمس بقى فيرم اكتر كل ما تتفرج. نعم. الفايبرويد؟ ما انا قايل ده بيتحسن فعلا. جيت الفات على طول لسه ايه؟ اه والله جيت الفات على طول. لا لا لا مين قالك كده؟ جيت الفات من سنتين كمان يعني، هو عدى سنه ما جاش بس. لكن مش ممكن ما يجيبكمش يعني، بس هو جيت الفات امتحان سؤال 30 درجه وسنه بقى لا اجل لها بقى جيت. معايا دكاتره؟ تخيل انت دكاتره السيرفيس عباره عن هايبر ديزيا او سموث ماسل فايبر اند فايبر ايه؟ فايبر تيشو. طب انا مش هكلم على مين؟ على الانتيرش بقى. ايه الانتيرش دكاتره؟ الليزيا هي واحدة بقول لك هنا من ضمن الان اوبوز اي تي، يعني فيها من ان اوبوز اي تي. ده بقى يبقى حد يقول لي بقى الايدج على فكره ممكن يحصل في اي ايدج، ممكن يحصل الهايبرليزيا في اي ايدج، لكن هي اراوند مثلا ايه؟ اربعينات خمسينات. اراوند ايه؟ اراوند خمسينات كده، اربعينات خمسينات. معايا دي فكره؟ فهايبرليزيا ممكن تحصل في اي عمر، ممكن تحصل اكتر في سن اكتر، اربعينات خمسينات. طيب حاجه اللي بعديها يا كابتن السموكينج، عايز تقول لي كده السموكينج هيزود ولا يقلل؟ هيقلل ايه؟ دخل تشرب سجاير يجي لها هايبر بريشر؟ مش معايا ما تجيلهاش. ما تجيلهاش ليه بقى؟ عشان كده هي حتى مسترجله شويه، تلاقي ناشفه كده شويه، تلاقي مسترجله كده، وتلاقي كده حتى جسمها كده تخين شويه. معايا يا كابتن لان عندها اللي هو السموكينج ده بيزود كاتابوليزم اوف ايستروجين في الليفر. السموكينج ده يا دكاتره ايستروجين بيرنر، ايستروجين ليفر. هيجي لها بلاوي كتير قوي كمان شويه هقول لكم عليها. معايا ما تفرحش هي اللي بتدخل، هيجي لها كمان شويه بلاوي. بس هي هتبقى هي اميون اجينست ايه؟ اجينست الفيترال هايبرليزيا، هتحمي شويه السموك هيحميها شويه اجينست الفيترال هايبر ايه؟ هايبر ليزيا. لان هنا السموكينج ايستروجين بيرنر بيحرق الايستروجين في الليفر. طيب الباس هيستري يا دكاتره يعني ايه باس هيستري؟ لو جالك تيومر في اي مكان ممكن يجي لك تيومر برضه فين؟ في الجنتك في الاندوميتريوم. اللي جاب لها تيومر في اي حته في جسمها ممكن يجي لها تيومر في الاندوميتريوم. صح ولا مش صح؟ مش هو يا جماعه جسم واحد؟ صح معايا يعني اللي هو عمل تيومر في الانفل اللي هي عملت راديشن فظيع وعمل تيومر في مكان، ممكن هي نفسها برضه تعمل تيومر في مكان تاني. الراديشن عملنا نرقصها كل شويه ليها دكاتره. يعني بتعمل تيومر في مكان ممكن تعمل تيومر في مكان تاني. الفوليوشن اللي احنا عاملين نستقبله ده، فعشان كده الباست هيستري يعني لو جه لها تيومر في اي مكان في جسمها ممكن يجي لها تيومر برضه فين؟ في الاندوميتريوم. جسم واحد هو مفيش واحد كله، زي ما هنا حصل ابتشن في مكان ممكن يحصل مكان تاني، وزي ما حصل تيومر في مكان ممكن يحصل في مكان تاني. طيب الفاميلي هيستري يا جماعه، الفاميلي هيستري بقى دي حاجه اسمها لينش 2 سندروم. لينش 2 سندروم دي بقى عندكم بقى عليكم بقى. ها يا جماعه مين يعرفش ليش في الدروب؟ تعرف ليش 1؟ خدت ليش 1؟ حليت على بعض كده ليش 1 وكسر كل ليش 1 وليش 2 صح يا كابتن؟ ليش 1 وليش ايه وليش 2؟ ايه ليش 1 عباره عن ايه؟ عباره عن سايت سبيسيفيك كانسر كول سايت يعني ايه؟ يعني ليها تلاقي عيله كلها مفهوم كل عيله كلها العيله كلها بجاست عندهم تيومر في مكان واحد في الكانسر كول فدي سايت سبيسيفيك كل عيله كلها ليها نفس النوع كانسر كول يعني دي هيرديستري معايا. طب انت خدت حاجه ثانيه هيرديستري برضه بتعمل كانسر كول اسمها فاميليال بولوجوز صح؟ دي فاميليال برضه هيرديستري برضه، لكن دي اللي خلي بالكم دي مش بولوجوز ولكنها هيرديستري، فبنسميها بقى دكاتره اللي ليها اسم اسمها نان بولوجوز هيرديستري كولو ريكتا كارسنوم. كارتا كولو يعني كولو ريكتا كارسنوم بس اسمها نمبر بوز. ليه؟ عشان نفرق بينها وبين الموضوع الثاني اللي اسمه سبيلي بروز. لا ابتدت تعمل برضه في عينات برضه ابتدت تعمل ايه في العينه بس سبيلي برضه بس ثانية فيها بوليس دي تعمل كارثه لكن دي لا دي مش فاميلي مش بوليس لكنها سبيلي لكنها ليست ايه بوليس اسمها نمبر بوز هيرديتري كولو ريكتا كارسنوم. دي فيها بالذات هي لينش 1 سايت سبيسيفيك في الكون. طب لينش 2 دي فين بقى؟ دي يا جماعه كده كوكتيل بقى زي كده صح مثلا كده ايه عند رايت كده مثلا بتاع اللي هو اللي هو بتاع اللي هو بتاع مين؟ نعم؟ بتاع العصير؟ اه بتاع العصير حلو بتاع العصير والله. دول عايز كوكتيل بقى، عايز دي كوكتيل بقى، دي فسخينه بقى الكلام. دي بقى الفسخينه بقى اللي هي ايه؟ اللي هي لينش 2 بقى. لينش 2 بقى كل حاجه بقى، تلاقي عيله اللي هم العيله كلهم بيحصل لهم بقى ايه؟ اشكال مختلفه من الكولامنا كارسنوما. يعني ايه يا دكاتره؟ ادنو كارسنوما. يعني ممكن يجي لها مثلا واحده جايه في البريست. ما ده برضه كولامنا على فكره. ممكن واحده جايه مثلا في الانتست ما ده كولامنا. يجي لها في الجول بلادر ما دي كولامنا. يجي لها في الاوفري ما دي كولامنا. يجي لها في الميتريم. يبقى ازاي عيادات بقى؟ كل عيله مثلا تلاقيها وحظها بقى. تلاقي واحد جاله ايه؟ كولوريتال كارسنوما. تلاقي مثلا ايه؟ اخته مثلا عندها مثلا كانسر بريست. معايا دكاتره؟ طيب مثلا اي واحده قلبتهم مثلا عمته او كده يعني عندها كانسر اوفري. كانسر عند ميتريم. اي كولامنا. يعني ده سايت نون سبيسيفيك ادي مكرسون في الجسم كله. كل بقى اي واحد هو خلاص يجي له في الريكتوم، يجي له في الكولون، يجي له في الانتستن سمول انتستن، يجي له في الجول بلادر، يجي له في الابندكس، يجي له في الكلى في البريست، يجي له في الاوفري، يجي له في الاندوميتريوم. سايت نون سبيسيفيك اي حته اللي كانت فيها كولون سايت نون ايه؟ نون سبيسيفيك. طيب دي اسمها لينش 2. لينش 2 هي سايت نون سبيسيفيك ادي مكرسون اي حته فيها كولون في الجسم. ماشي نخش على كده على بعدها كده هنا ايج وسموكينج وباص هيستوري وفاميلي هيستوري. مين هو اهم فاكتور بيعمل لك كانسر الاندوميتريوم او هايبر ليبيا؟ هو انجريز مين؟ طب حد يفكر يا جماعه معايا الايج ده هيزيد ازاي؟ نعم نالي فار ماشي. ايه كمان غير نالي فار؟ ما تخلفش او لو بالانس. ايه كمان؟ ايه رايك لو سميناها احنا قلنا احلى؟ قلنا احلى يا فاكر اللي بيجي ده ايه؟ من جوه او من بره. من جوه ازاي؟ النالي فار يبقى من جوه. عندها تيومر بيطلع فيه سكين كتير يبقى من جوه. عندها بي سي او من جوه تخين قوي اوبيز جدا مش كده هنا الجمل جدا ناس اوبيز من جوه. عندها مصنع فات كميه كبيره جدا دكاتره عارفين اللي هو الواحد الرفيع قوي اللي هو طبيعي جدا الفات على الاقل 18% من الجسم. الفات هو اكبر غده في جسم الانسان. على الاقل يا جماعه 15% من الجسم فات على الاقل. ده اقل حاجه اقل تاثير 15%. فالفات ده عمال يصنع مين؟ لو هي تخينه قوي فات مكتوب كبيره في الجسم عمال يصنع تيشن كتير يعمل ان بيكتر ايه؟ هايبر من. طيب من بره لقيت بقى فيوسفا مع ميرفت امين الشله دي كلها مصطفى قمر اللي هي دكاتره اللي كلها عباره عن ايه؟ اه دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن كيدني ايه؟ ريبليسمنت سيرز. ايتش ريبليسمنت ايه؟ ريبليسمنت سيرز. معايا يا دكاتره؟ فدي كلها الناس اللي بتاخد ايستروجين كتير قوي معايا كده ممكن يجيلهم برضه ده نسميه ده نسميه الايستروجين. طيب خلاص فهمنا يا دكاتره الايتيولوجي. فايه 40 50 سنه اللي ممكن بيقلل ما بيزودش في حاجه غريبه جدا. اما الباست هيستري قد يكون باستر الفاميلي هيستري الغني قوي اللينش تو سندروم والجريد هيستري. في حاجه كده سندروم اسمها كانسر كوربا سندروم. كانسر كوربا هي اكتر في الكانسر اندوميتريوم بس مفيش كانسر اندوميتريوم بيجي لوحده لازم يجي الاول ايه؟ هايبر بليديا اسمها كانسر كوربا سندروم. تلاقي واحده لها تخينه وعندها سكر وعندها ضغط وعندها هايبر بليديا هي اللي بكانسر بعد كده. واحده تخينه عندها سكر وعندها ضغط وعندها هايبر بليديا هي اللي بكانسر بعد كده اسمها كانسر كوربا سندروم. كانسر كوربا يعني ايه؟ هو كانسر اندوميتريوم اسمه ايه؟ كانسر كوربا تعليمه. بيسأل ازاي يا جماعه عباره عن جزئين جزء اسمه كوربس اللي هو ده جزء اسمه سيرفكس فده اسمه كانسر كوربس سندروم. يبقى تلاقي واحده كده فيها منظر معين تلاقيها تخينه وتلاقيها كده عندها سكر وعندها ضغط فيري كومن زي كده كوكتيل ده موجود. يعني انا على فكره ما شفتش عيانه في الميتال كانسر الا وعندها هذا الكوكتيل تلاقيها تخينه كده وعندها سكر وضغط دكاتره وعندها كانسر. لا لا معلش هي زي دينا كان كسر على مين؟ على الانتيوريش تعليم تعليم سائل الانتيوريش اوف كانسر ايه؟ كانسر تيرم. بص يا جماعة الاتش عندكم الاتش عايزين بس ايه؟ نجمع مع بعض الاتش بتاع الكانسر كلها عشان خاطر لما نجمع الاتش بتاع الكانسر على فكرة البري مالينجنت نسبة المالينجنت في 10 سنين فانت كل ما تلاقي كانسر خلاص قول لي البري مالينجنت قبلها ب 10 سنين يبقى انت ايه؟ مريح دماغك. بص يا جماعة بنحكي مع بعض بس من دلوقتي عبارة عن كوربس وعبارة عن كاليبس وعبارة عن فوجينا ودي بلطة ودي أوبر. نرسم مع بعض هذه الرسمة عشان نجمع كل أعمار الكانسر كلها. شوف مصر بقى بس على فكرة فرق في الأهداف جريء. أيوة ده أرضك كبير يعني مش كده. نعم نقول 8 بس كده خلاص لازم تجيب عدد. لو تعدت ما اخدش واحد صفر صعب قوي بس رواندا على فكره رواندا اصلا مش فارق معاها الماتش ده خالص. لا لا اللي يفرق الماتش لازم رواندا تكسب زامبيا على ارضها 2-1 لو كسبت زامبيا على ارضها 2-1 تخش الاحداث لا لا الماتش مش فارق معاها خالص. فربنا يستر الماتش النهارده الساعه كام؟ 3 حلو قوي هو ده فاكر اول ماتش برضه الماتش هيكون برضه جميل قوي ماتش البرازيل شفت بقى البرازيل كان تحفه بس كده الماتش ده لسه مش جاي. نعم في مشكله كبيره مع كوستاريكا تاني هو وغانا بقى هو ماتش جامد جدا النهائي ده نهائي يوم ايه؟ يوم الخميس بقى ولا الجمعة؟ يا رب الجمعة النهائي 16 ده يوم ايه بقى 16 الجمعة؟ حلو حلو الجمعة دي عشان نقعد بقى نتفرج عليه برازيل وغانا لا لا هو ماتش جامد برازيل وغانا جامد جدا. طيب بص نرجع بقى ايه التيومرز اللي كانت بص بقى الاعمار التيومرز بقى اعمار بقى بص بقى اول حاجة ابدا بيها مين اللي كانت البلطة كم سنة البلطة؟ ها دي كانت برافو 70 برافو البلطة 70 سنة ده هو ده اللي هو الاتش بيحصل عن كانسر البلطة منصف كانسر البلطة بيحصل عن كام سنة؟ منصف كانسر البلطة بيحصل عن 70 سنة. طب الفشل كام سنة؟ نزل 10 طب والسيرفكس نزل 10 50 برافو الليميت كام ارجع مرة ثانية 60 مرة ثانية يعني بصوا 70 60 50 60 كان عندي عيانة 10 سنين عندها كانسر اوبر وشايفة عيانة برضه الشهر اللي فات عندها 60 سنة وعندها كانسر اوبر. الحقيقة يا جماعة ان الكانسر اوبر دوت كانسر سخيف جدا نو ايج 60 نيو الكانسر اوبر يعني ده بيحصل ات اني ايج للاسف مفيش عمر تمام ما بيحصلش فيه كانسر اوبر. في انواع واشكال هناخد المرة الجاية انواع واشكال انواع السن الصغير والسن الكبير والمتوسط كل عمر فرايتي اوف كانسر اوفر مليان فرايتي مليان انواع وكل نوع بيسعى لسن معين 70 60 50 60 طب سؤال يا جماعه بقى السي اي اس بس عن كام سنه؟ قولوا لنا ايه بقى؟ 40 عند 40 سنه بس كده اطلع ارجع 10 سنين ارجع دايما بري مالجنت قبل مالجنت يبقى 10 سنين عشان كده برضو لو حد ذكي انا قلت كانسر ديمتر حاسسين هاي ديمتر بيسعى عن كام سنه؟ 40 50 سنه عند الخمسينات ليه دكاترة عشان الكانسر بيحصل عن كام؟ عن 60 سنة فيها ب 10 5 سنين معايا دكاترة؟ طيب في بعد كده على السموكينج بقى ده السموكينج فيه حتى الآن أكتر من 1000 مادة كارسينوجينيك. السموكينج كان بيحمي فعلا في أجين الهاير ديتا أوف ذا ديميثيوم لأنه بيقلل الإيكوجين لكن السموكينج نفسه ده مليان مواد كارسينوجينيك فيه أكتر من 1000 مادة حتى الآن يا دكاترة يعني كان مثلا من فترة بسيطة 100 مادة لا لقوا فيه كمان أكتر من كده لقوا فيه 1000 مادة كارسينوجينيك وكمان بيزود انفكشنز معايا وبيقلل الميونتي بتاع في ميونتي مهمه جدا الميونتي نفسها مهمه قوي للاجنس تيومرز مش انت خدت في الايدز حاجه اسمها كابوس ساركوما مش انت عالجوا يا جماعه مش انت عالجوا تيومر بالبي سي جي فاكرين ليه بقى ايه الفايده اللي هو الميونولوجي او الميونوثيرابي في الكانسر وجدنا ان كانسر بيلي مالتيبيكيشن اوف اي سيل اي خلايا بتيجي تنقسم تطلع خلايا مالجنت اي خلايا بتنقسم تطلع خلايا مالجنت احنا جسمنا كله دلوقتي طلع خلايا مالينا كلنا كده على فكره، لكن الخلايا المالينا ده غريب عن الخلايا الطبيعيه. فمين بقى سرعه ايراديكيشن اوف تي سيلز؟ ايوه الدنيار بتاعتنا اللي هي اسمها سيل ميديتنيوم. سيل ميديتنيوم دي خاص بكل مالينا الخلايا الغريبه. عشان كده لو حد عنده نيوم ضعيفه زي مثلا ده خضر زي الاذن مثلا معايا دكاتره زي ما انت كنت خدت حتى سنه ثالثه اللي فيهم ترى او اللي هو دكاتره اللي يوصل بريسنس في مثلا في الترانسبلانت اوف كيدني معايا الاليون سيرف ده من ضمن شكله على فكره، والاليون سبريسر من ضمن شكله هو كانسر بيطلع كانسر بيطلع كانسر في اي مكان. فعشان كده الجوانت دي مهمه جدا فور اريديكيشن اوف مالينجنس تطلع ديورنج الماسيفيكيشن العادي جدا لاي نورمال سيرف. فلو فينا اليون قليله معايا دلوقتي لقيت ايه ده كانسر. كمان حاجه ثانيه برضه ان برضه الدكاتره السموكنج ده بيقلل التيومر سبريسر جينز، يعني بيعمل هنا سبريشن لبعض التيومر سبريسر جينز. عندكم في نوعين من الجينز ليها علاقه بالتيومرز جين دراكات، حاجه اسمها اونكو جين وحاجه اسمها تيومر سبريسر جين. يعني ايه اونكو جين؟ التيومر جين اونكو جين ده دراكات هذا جين ده سبريس في الجسم ربنا خلقه اه بس سبريس اللي هيحصل له اكتيفيشن ده اللي عايزين يطلع تيومر. اما تيومر سبريسر جين فده اكتيف ولو حصل له ميوتيشن عارف كان يدي ليه دلوقتي زي كده احنا في الحاله الاول في الاوفري حاجه اسمها بيركا 1 وبيركا 2. ايه بيركا 1 وبيركا 2؟ بيركا 1 وبيركا 2 اللي هو بريست كانسر 1 وبريست كانسر 2. تفتكروا بيركا 1 وبيركا 2 خدتوها قبل كده؟ ايوه ده عباره عن ايه؟ عباره عن تيومر سبريسور جين. ده تيومر لو حصل فيه ميوتيشن يؤدي الى ديفلوبمنت اوف تيومر اللي هي بيركا 1 وبيركا 2. ماشي يعني السموك ده هنا بيدوي التيومر اه بيدوي جدا لان هو في كارسينوجينيك سبستانسز بيقلل او بيعمل ان اكتيفيشن اوف تيومر سبريسر جينز وبيقلل الاميونتي فممكن يؤدي الى ايه؟ الى كانسر. الباست هيستوري يعني ايه ده؟ اللي عمل تيومر في مكان يعمل تيومر في مكان اخر، يعمل لها تيومر في اي هيستوري اسمها يعمل لها تيومر في الكانسر ايه؟ يعمل لها تيومر في السيرفس، يعمل لها سي ار اس في السيرفس زي ما حصل تيومر في الجلد، حصل تيومر في اي في الكولون في اي مكان برضه في السيرفس ممكن يحصل ايه؟ تيومر. الباب هيستوري مش قوي يعني علاج كلها كانسر سيرفكس، احنا قلنا الكانسر سيرفكس موستلي ايه؟ انفكشن موستلي مين؟ بعدين نقول السؤال مين؟ يوم ما بنلوم فايروس، لكن فاب هيستري ممكن فاب هيستري. يبقى عندنا الايدج ثلاثه اربعينات خلاص كده اللي سموكينج بيزود الباست هيستري ممكن يبقى بوستيف، فاب هيستري ممكن يبقى ايه؟ بوستيف. معايا؟ كلام بقى في هنا حاجات سبيسيفيك بقى اللي هي الكانسر انفكشن. احفظ النوعين دول. نوعين اللي هو فيهم بالنوم فايروس اي نوعين؟ في عدد اربع انواع وفيها دكاتره فاكسين دلوقتي موجود تمام اجينست اللي هو اسمه كوادري فيلنت فاكسين زي حاجه اسمها سيرفريكس. سيرفريكس سيرفريكس ده دكاتره عباره عن فاكسين كنت لسه نزله انا في شرم الشيخ مش في مصر، لان في مصر الناس مش اورينت قوي ما عندهمش كام سيرفيكس كتير فكنت عايز انزله فيه في شرم الشيخ عشان الناس الاجانب هم اورينت قوي بالايه؟ بالفاكسين وبالهيومن نوم فايروس والكلام ده كله. السيرفريكس دوت ده كوادري فيلنت فاكسين يعني اجينست مين؟ اجينست 6 و11 16 و18 كل انواع معايا دي كاتبه؟ طب سؤال 6 11 ده بري مالجنس؟ لا دي انواع بتعمل بس ايه؟ عباره عن دوائر تحميه تحت بتعمل هورنز بس بلبايتس بس، لكن 16 و18 انواع مجرمه دي انواع بتعمل ايه؟ تعمل كانسر سيرفس. بس الفاكسين طالع بس البورتي بس رخيص قوي يعني البورتي يا جماعه ما تخلوش يعني شفت اساس البريجننس بتتوي يقال ان الورد ليها فيها بروجستور ريسبتورز يقال ليها بروجستور ريسبتورز. انا عايزك انت كده عيانه ممكن والله يا جماعه يعني تبقى عندهم كده تخيل كل ورد كده عباره عن ايه؟ عباره عن زي ارضيه صغيره لما كده تلاقي العيانه تحس ان لها ورد كتير قوي من تحت يبقى شكلها وحش جدا جدا جدا يعني شكلها فظيع الفيجرمنت عليه جدا معاها دي فاكره. فبرضه لو تقدر 6 11 ولا 6 11 سخاف قوي شكلهم وحش شكلهم وحش يعني 16 18 مش باينين كانسر اهي جوه خلاص معايا بجد 16 و 16 دي تخلي الكبير شكلها وحش الفيجرمنت سخيف قوي يعني. فالناس الفاكسين نازل اسمه سيرفاليكس ده دكاتره ده بحوالي 600 جنيه 600 جنيه بيتاخد بجرعات اللي هو عايز يعني يعرف عنه اي حاجه ويقول لكم الباكج بتاعته تبص عليه وشوفوا ايه القصه معايا في العربيه بقول لكم الباكج بتاعته فالسيرفاليكس اللي هو كوادري هنا. لكن انواع المجربه اللي بتعمل الكانسر زي مين؟ هي 16 و18 16 و18 دي مهمه. دي اللي نحفظها الصوت يا جماعه. هو ده الهاي ايه؟ الهاي جريد تايبس او هاي ريسك جريد تايبس. هاي ريسك تايبس اللي هو 16 على 18. معايا يا دكاتره؟ ادي انفكشن. ايه كمان يا دكاتره؟ المالتي بارا. طب ليه المالتي بارا ليه؟ بصوا يا جماعه، بصوا البنك اللي احنا ذكرته من شويه اللي دي كولامنر ودي ساتيفايد، صح؟ وقلنا مين بينشط كولامنر مين؟ الايتو بيطلع كولامنر فين؟ في الشارع بره، صح ولا صح يا دكاتره؟ شو ده بيعمل شويه؟ طب يعني واحده وهي حامل ايه اللي بيحصل؟ الجنكشن دي بتطلع لمين؟ بتطلع لبره، صح؟ بتطلع لبره فين؟ بتطلع بره في الفاجاين. الفاجاين دي يا دكاتره خلي بالكم مليانه اريتيشن، اسيدك ميديا اريتيشن، انتر كورس اريتيشن، انفكشنز. فكل ده يطلع الجنكشن دي لبره، كل ده يحصل لها اريتيشن. فالمالتي بره يحصل لها مين؟ يحصل لها كانسر مين؟ كانسر سيلز. يحصل لها سي اي ان. هما الدكاتره كانت النالي بره يحصل لها ايه؟ يحصل لها هايبرديزيا، ويحصل لها مين؟ فايبرويد. دي النالي بار. لكن المالتي بار يحصل لها ايه؟ المالتي بار سيرفكس. المالتي بار يحصل لها سيرفكس ليه بقى؟ قلت انا من شويه اهي، قلت هنا دي السيرفكس ده دي كولاندر، والاكس سيرفكس فيها سيرفايس تقريبا انكر تايم. مين بينشط كولاندر مين؟ ادي مين؟ كل ما يدي مين كل ما يطلع كولاندر لبره، واخد بالك؟ لما يطلع الجزء كله لبره الجنكشن دي تطلع لبره، دي بيحصل لها اريتيشن بره انتر كورس، اسيدتي، انفكشنز، ممكن تحول الى بريجننسي، دي مشكله. فالمالتي بره بقى بتطلع كل 9 شهور وبعد الحمل تطلع لبره 9 شهور بقى، هنا انفكشن واسيدتي وتروما من انتر كورس وكده، فعشان تحول الى ايه؟ الى بريجننسي. فالمالتي المالتي بره ده كومن مع الناس اللي او يحصل لهم ممكن يحصل لهم كانسر سيرفيس. طيب ايه كده يا دكاتره؟ اللي عندها مالتيبل بارتنرز دي سهل جدا بتلاقيها مين؟ هيومن بلوما فايروس. على فكره خلي بالكم مالتيبل بارتنرز هي انسنت ومؤذبه جدا لكن جوزها وحش. فبرضه ايه؟ جوزها هو اللي مالتيبل اللي عنده ايه؟ اللي عنده مالتيبل بارتنرز. معايا يا دكاتره؟ يعني ممكن جوزها لو حصل تركورس مع فيميل ممكن يلاقيها هي نفسها هيومن بلوما فايروس. واخدين بالكم هيومن بلوما فايروس. المين ما يبانش، المين ما يبانش عليه. ايه يا عم بتضحك ليه؟ طيب ماشي. المين ما يبانش عليها الكتف ده بتاع الشوك ايه اللي مراته من غير ايه؟ يعني هو ما يبانش، ما يتقالش دي وورد ولا حاجه. لكن المشكله بقى ايه؟ مراته ايه اللي بقى عليها بقى وورد بقى عليها كل حاجه كده كاسر ايه؟ كاسر كاسر. فالمنطق ايه؟ المنطق بس. يبقى خلي بالك انا كاتب انفكشنز مالتي بارا مالتيبل بارتنرز. معايا يا دكاتره؟ شفت فيلم كده فينا ما يصاب؟ ده فيلم الفحش. الحاجات دي كلها والافلام اللي هي ديت شايف الموضه في السينما المصريه كلها، موضه في السينما المصريه كلها افلام دي، افلام اللي هي تخلي الواحد يقرف يعني من نفسه. ولا ابراهيم الابيض مش عارف، طب في اثاره جميله كده دي ابراهيم الابيض شويه بس برضه كده يعني افلام كئيبه قوي، كئيبه جدا يعني. معايا؟ فالقصه بقى ايه؟ تلاقي الناس بقى اللي هم حين ما يشتغل عشان مالتي بار عمال يدور في الشارع، يدور في الشارع مالتي بارتنر مش عارف مين مع مين اصلا. معايا يا دكاتره؟ صح؟ وفي انفكشنز بقى وهذا الموضوع اتطور. فاللي هو في اللو سوشيال كلاس كومن جدا يحصل معاهم مين؟ يحصل معاهم الكانسر سيلز. لكن هاي سوشيال كلاس الناس بتخلف قليل، جوز متاخر تخلف قليل معايا، بس ممكن بقى لما تتجوز كده مش عارف ترضع، لما تخلف مش عارف ترضع، ده كان مبوظ جينيه جسمي. معايا يا دكاتره؟ وتخلف ايه؟ واحده او اثنين بس. فاللو بالانسي او المالي فارا او الليت مانج معايا يا دكاتره ما بيجيهاش بروجستون فتره طويله قوي، واللي هي ما بترضعش كمان تمام، فممكن يحصل لها يعني ما يبقاش برولاكتين يمنع الاستروجين شويه. كل هذه الفاكتورز ممكن تعمل ايه؟ هايبر ريتش. هي دي كومنت في الهايشر كلاس، دي كومنت في الهايشر كلاس، لكن دي كومنت في الناس اللي لو سوشيال كلاس. معايا يا دكاتره؟ المالتي بار والمالتيبل بارتنرز والانفكشنز الكتيره برضه كومنت دي الناس البيضاء اللي هو هايبر ريتش كومنت في البيض. لكن هنا كومنت في البرايت الكانسر سيلز. معايا يا دكاتره؟ الناس اللي هو بلاك ريت بلاك ريت. طيب نخش بقى على بينام اوفرين تيومر. بينام اوفرين تيومر على فكره في نهايه كتاب معاصر حد يعني انا الايتيولوجي از انون انون. نخش على الكوز اوف فايبرويد. ايه اسباب فايبرويد؟ زيها زي مين بالظبط يا دكاتره؟ يعني هتقول كده يا دكاتره الايه بس انا الايج كام؟ الايج ان هو خلي بالكم ده من 30 ل 40 سنه. معايا ده اكتر ايج اسباب يحصل فيه الفايبرويد 30 ل 40 سنه. ليه؟ لان الهيدرويد ده على فكره هو بيتربى الهيدرويد. يعني هو يخش في البيوبرتي يطلع دي فيقعد بقى يتربى في الهيدرويد. مع ان هو بيقال ان هو بيطلع من المايو بلاست الموجوده فين؟ موجوده في اليوترس. يعني اليوترس دوت على فكره الفكره ازاي يا دكاتره؟ بيبقى في خلايا كتير كله ماتيور، بس في خلايا شويه ايه ماتيور اهي. الدوت سي ايه ماتيور سيلز اسمها مايوبلاست، مايوبلاست خلايا ايه ماتيور معايا يا دكاتره؟ دي خلايا ايه؟ خلايا ماتيور. بيطلع منها مين؟ بيطلع منها الفايبرويد، بيطلع منها الفايبرويد. فالفكره يا دكاتره ده بيتربى بقى، دي بتتربى اللي هو الفلويد ده بيتربى. يعني بصوا كده، هي باديه بيوبرتي اهو، باديه هنا بيوبرتي وعندها كام سنه؟ عندها 12 سنه. طيب هتاخد فتره عمرها دي، او عمرها الخليه دي، الخليه تتحول الى ايه؟ الى تيمور. قد ايه؟ مثلا 20 سنه عمرها تحول الخليه دي الى ايه؟ الى تيمور. فالسنة عندي 30 سنه معايا يا جماعه يقول لك الفيروس اتظهر بسريه في الايه؟ السنه. واللي هتعدي 40 سنه ومش هيجيلها ثايرويد ما تقلقش، مش هيجيلها ثايرويد بعد كده خلاص، لان الهرمون بدا ايه يا فاكره؟ تبدا تقل عليك. فاللي هتعدي 40 سنه مش هيجيلها دكاتره السيمبتوم اوف ثايرويد او مشاكل ثايرويد، مش هيجيلها بعد كده طول عمرها، لان الهرمون بيقل، الهرمون بيقل. يبقى خلي بالك لو سالت سؤال اشمعنى يا دكتور الثايرويد بياخد من 30 ل 40 سنه؟ ليه السيمبتوم من 30 ل 40 سنه؟ 30 سنه عبال ما يتربى، عبال ما تكبر الخليه تبقى تيومر. و40 سنه مش هيبقى عليها 40 سنه، هتبقى توصل 40 سنه ما يظهرش عندها الثايرويد، مش هيجيلها ثايرويد خلاص. ليه؟ لان الدكاتره بيحصل بعد كده ايه؟ اتروفي اوف ذا اوف ذا ايه؟ اوف ذا يوترس كله والهرمون ده بتقل، فبيبقى اتروفي للثايرويد واتروفي لكل ايه؟ لكل اليوترس. لا ما ليها هي عندها شكل قبل كده. يعني 45 سنه اه بس هي بتعاني من الثايرويد ده بقى 10 سنين. اول مره كده خالص لا دي بقى عندها اضطراب في الهرمون، معاها لا معاها ثايرويد ثايرويد ده ثايرويد. يعني هي 45 سنه في حته ديسفانكشن فاهم؟ بس ما ينفعش اقول ديسفانكشن في جزء ثايرويد. فاللي هو في ثايرويد ده ثايرويد ده ثايرويد. ممكن بقى هي عندها اضطراب في الهرمون نفسها. داخلة على ايه؟ الريجلر سايكل بتاع المينوفوز، الأفراد في المينوفوز، ده الريجلر سايكل. واخد بالك؟ بس هم عشان لو كان كويس فقال لك ده كويس بس. لكن لو مش كويس ده غالبا دي تراب كويس. معايا شباب؟ يبقى أول حاجة الإيدي بكام دي كام؟ 30 40 سنة، فهمت إن 30 40 سنة؟ طب سؤال يا جماعة، الثايرويد هو في اللو بارت ولا هاي بارت؟ اللو بارت طبعا في اللو بارت. طب وايه هو اهم ايديولوجيكال كوز اوف ثايرويد؟ اهم سبب ثايرويد ايه؟ هو مين؟ هو الهايبر ايستروجين. ده خلي بالك يا دكاتره الايدج 30 40 سنه هو اهم واحد، البارت في اللو بارت واهم سبب هو ايه؟ هو انكريز ايه؟ انكريز زي هنا بالظبط، يا من جوه يا من بره. خلاص يا جماعه؟ خلاص. طب تعالوا مره ثانيه، احنا على فكره قلنا ايه؟ باثولوجي وكلينيكال دايجنوزس وتريتمنت ماشي وكومبليكيشن تمام. دي تيومر، دي بريمري تيومر. يلا يا جماعه مره ثانيه يا كذا، يلا ما هو الديفينيشن اوف بيتيت هاف ليديا؟ ايه هو الديفينيشن عندنا؟ هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن هايبر ليديا اوف ذا اندريتريم باي ذا افكت اوف ان اوبوز الكلمه اللي هنا اللي فاتها يعني هي ان اوبوز يبقى ده خلي بالك عباره عن هايبر ليديا كونكتيشن اوف ذا اندريتريم باي ذا افكت اوف ان اوبوز. طب ده كده ايش هي دي؟ عبارة عن ريبليسمنت اوف نورمال سيلز باي سيلز ويز مالجنت كريتيريا. بس النقطة المهمة نو انفيجن اوف بيزمنت ايه؟ ريبليس. طب دخلنا بقى على البنان افيرنت تيومر، قلنا يا جماعة في ثلاث مسميات مهمة أوي عايزين نعرفها. في حاجة اسمها فانكشنال، وحاجة اسمها فانكشنينج، وحاجة اسمها ترونيولر. يلا يا جماعة الفانكشنال يعني ايه فانكشنال؟ يعني هرمون طلع تيومر، دي اسمها فانكشنال، هرمون طلع تيومر. طب فانكشنينج ده تيومر طلع هرمون، يبقى دكاتره ترو نيوبلازم، ترو نيوبلازم. يبقى ايه بقى؟ يعني ده هنا طلع تيومر غريب جدا عن ايه؟ شكله غريب جدا عن مين؟ عن ميك اوفر. تيومر غريب فاسمها ترو بجد، ونيو يعني نيو، وبلازم يعني بلس. فهي طلع فيها تيشو غريب عن مين؟ غريب عن الاوفر. طيب ماشي. نخش كده عندنا دكاتره على الفايبرويد. ايه هو الديفينيشن اوف الفايبرويد؟ عباره عن ايه؟ عباره عن هايبر بليسيا اوف حاجتين سموث ماسل و فايبرس. طب نخش كده على اللي فات على الايتيولوجي. هنا الايدج خمس سنين. طب السموكي يقدر يقلل يقلل. طب الباص هيستري ولا الكوك باص؟ فاهمني هيستري لينش تو لينش تو بقى اللي هو كوكتيل يا رجاله كوكتيل معايا؟ كوكتيل ايه؟ كوكتيل ده ادنى كارسنوم في الجسم كله. تلاقي واحد عنده كل ريتا كارسنوم، واحده عندها كانسر بريست معايا يا دكاتره، وقريبتها عندها كانسر اوفري، وقريبتها عندها كانسر اندريتيا. كانسر اي كولندر في الجسم يطلع فيه كانسر اسمها لينش تو عشان لينش 1 هي سايت سبيسيفيك في البول سايت عشان كده ده في الجراف مطبوع عليه ده في الجراف لينش 1 لينش 2 لينش 1 سايت سبيسيفيك لينش 2 سايت نون سبيسيفيك ياخد في اي حته فيها كلها فده هنا جواز الريس فاكتور الاساسي هنا مين الفري مين الفري طب عارفين لو كنت هنا الاساسي مين هنا الاساسي انفكشن مين ومين اوعى تشوف كام 16 و 18 اوعى ده انت السيرفريكس اللي هو اتش بي فيروس 30 اللي هو لسه حاجه جديده ده الريس ده وفي شركتين عاملين ده مع بعض معايا يا دكاتره شركتين كده فعاملين بقى بلاس الريس طلع حاجه ثانيه السيرفريكس بس هو في ميزه ان هو كوادري فيلنت 6 و 11 و 18 لكن تاني بس ايه باي فيها دلوقتي اللي هو الثاني وهو 16 18 معايا؟ طيب دي بقى كده هنا الايج نفسها الكانسر سيرفيس كانسر قبل ال 50 ب 10 يبقى كام سنه؟ 40 سنه تمام كده طيب الباست هيستوري بص السموكينج بص قبل هيستوري قد يكون بص الميني بريشر فاكتور هو ايه؟ المالتي بار العلاقات اللي بيتم عندها مالت والبارتنرز الانفكشنز اللو سوشيال بلس معايا دكاتره وايه كمان؟ ولاك ريت برافو طب لو بقى كده على الدينار بان تيومر مفيش كده سبب حتى دي عند ربنا كده لان تيجي بقى كده على الثيرويد الايدج كام كام الايدج؟ بين ال 40 سنه والبالكي لو بالكي واقف هنا والانكريز انكريز فهنا الايدج انت 40 سنه 30 عبارة ما يترفع و40 مش هنظهر لها عند 40 سنه سيمتومز اوف ثيرويد جسد اتروفي اوف ثيرويد بعد كده عشان الهرمون بتقل مش هتطلع سيمتومز اوف ثيرويد بعد كده نخش بقى على الحته اللي انت ما بتحبهاش خالص الحته اللي هي اسمها اللي هي الباثولوجي لا الباثولوجي ما بتحبهاش انتوا اي على فكره مش هديلكم سؤال باثولوجي يعني اللي انا هقول ده كله ده مش هديلكم سؤال فيه بس ممكن ام سي كيو لكن سؤال ريتن لا هو ام سي كيو في الباثولوجي نعم الريتن ما انا قلت في الاول خالص ده ممكن يجي ريتن الريتن بيجي دايما دايجنوزس وتريتمنت كومبليكيشنز بس معايا كده دايجنوزس تريتمنت كومبليكيشنز بس ده اللي بيحصل يعني الاستروما هلاقي زي النورمال بالظبط، النورمال اللي هي ده كابتن ايه ده فلويدز، فهنا انا كده هلاقي نورمال سترومال جلاندولار ريشيو نورمال اسمها ده ده وده ايه وده معايا اسمها تولشين ايه تولشين ابين دي ممكن تقل مالجنس كام في المية؟ 1% بس تقل مالجنس تقل مالجنس 1% اسمها اللي كانت اسمها سيمبل هايبر ميجنس غير نوع تاني بقى بس ده بجد يا جماعة بص بقى ده بجد بجد هايبر ميجنس بجد اللي هو اسمه ايه؟ اسمه كومبلكس هايبر ميجنس الكومبلكس هايبر ميجنس اللي هو الكاترة ده بجد بقى هايبر ميجنس يعني هايبر ميجنس بص المنظر خلايا كترت بس زي كده بالظبط احنا هتكلم بدل ما يطلع مثلا ايه دور واحد العماره بقت يعني او يعني كلها ايه زمان كانوا عشش ده بقت طلع عمارات فوق بعض كتروا قوي الناس كتروا فبقى في مارك لير ده ما كناش عارف تروح فين تقوم ايه مسافرين بره فبرضه تبص كده بعد كده ايه مسافرين بره كده ايه ده عباره عن ايه ده يا كاتره ده عباره عن بولت مش عارف تروح فين اصلا البيتر دخن قوي الخلايا بقت طلعت فوق بعض مش لاقيين مكان تقوم طالعين كده بولت بولت بولت بولت فتلاقينا في عندنا بوليفاي كتير اللي هي مين؟ اللي هي الكومبلكس هايبرميزيا يبقى الكومبلكس هايبرميزيا الحاجتين مميزين فيها قوي ان هي عباره عن زياده في الخلايا ادي لمارك ليرنج وتكوين كمان ايه؟ وتكوين بوليس كمان. يديني مالينا انت كام في المية مالينا؟ 3% 3% طيب ممكن الدكاترة بقى السامة بليزيا سيمبل هايبرميزيا والخلايا شكلها عادي لكن ممكن تبقى خلايا شكلها مالينا ازاي؟ دي موجودة عندكم في سلايد جميل جدا جدا في كامل الاسم في السلايد على الاسم هتلاقي كده خلايا كبيرة كده خلايا نورمال خلاص ودي كده خلايا فيها دكاترة خلايا اللي عاملة كده بالظبط منظر ده كده ايه بقى قصة دي يا دكاترة؟ هنا الخلايا النورمال جواها نيوكليس صغيرة خلية يعني لو قلنا كده أوضة 4 في 4 يقول لك كده النيوكليس بالنسبة لأوضة 4 في 4 أو يعني اللي هو النيوكليس بالنسبة للسن زي بالظبط كرة كفر معايا يا دكاترة جوه اوضه 4 في 4 يعني 4 في 4 وفي جوه هنا في السنتر هنا كره كفر ده حجم النيوكليس اسمها الخليه بالظبط معايا يا شباب بجانب احنا بقى ايه لا هنا الخليه دي تنقسم وبري اكتف بري اكتف ايه اهم حاجه في البري اكتف اهم حاجه النيوكليس اكتف موجوده جوه عشان تنقسم بعد كده فتلاقي النيوكليس مالها بتكبر بتكبر جدا ويبقى فيها مصدر ايه نيوكليولاس يعني هنا فيها نيوكليولاس وهنا نيوكليولاس وهنا في ممكن نيوكليولاس ثانيه البوينت المهمه كمان ايه كمان يا كابتن؟ ان هنا كده الخليه المهمه السلم بري بتاعها او سوري النكته من بري بتاعها ريجلري المرعبه جدا والناس تخاف منها جدا فبطل يقول لا مش كام ريجلز قوي عشان هجيب لكم بطل ان شاء الله خلي بالكم من هذه البارامتر عشان ده محدش يعرفه كتير ونقطه مهمه قوي لو في ريجلر يعني تلاقي المنظر عامل كده الريجلر يبدأ هي الكابتن من بري لو لقيت هنا الريجلر نيوكلي من بري طبعا اسمها ريجلر من ضمن الليس كريتيريا المهمه اللي بيحكوها قوي كمان دكاتره في الاورال اللي هو الريجلر ديفنسي يعني بص فاكر النيوكليس كبر بقى فيها مصر ايه؟ ديفيلاي ومصر مالتي فيجر ايه مالتي فيجر طبعا ايه؟ اللي بقت تنقسم بقى بدات بقى اللي هي كروموسومز تنقسم بعد كده يا جماعه الكروموسومز عامل زي الكرش كده وفيها جين جين جين معايا عشان تنقسم الخليه نزل الكروموسومز ده بقى ايه؟ نسيته بعد كده فنفس القصه هنا بيبقى هنا في نيوكليس كبر فيها مصر فيجر كتيره وفيها الريجلر ايه؟ الريجلر دي بتنزل عشان هذه خليه بري اكتف وتنقص دي اسمها اتيريا المنظر ده اسمه اتيريا فعندي في سمبل ويز اتيريا وعندي كومبلكس ويز اتيريا بس يعني ايه اتيريا؟ يعني اتيريكال تشينجز اوف سيلز اتيريكال تشينجز يعني شكلها بقت مالجن يبقى انا معنى كده دلوقتي عندي في الباثولوجي عندي اربعه تايبس من الباثولوجي سمبل وكومبلكس سمبل ويز اتيريا كومبلكس ويز اتيريا طيب مريتنا الترانسفورميشن كام في المية؟ السيمبل لوحده 1% طب الكومبلكس 3 طب السيمبل الاتيليا 80 طب الكومبلكس الاتيليا 30 يعني 1 3 اللي عايز سهل قوي انا موافق ان هو يقول لي 1 3 10 30 موافق مش هتختلف 2% اللي عايز يروح في 10 اوكي 1 ولو فيها اتيليا تبقى 10% 3 لو فيها اتيليا 30% ما عنديش مانع معايا ده كده بس ده الباثولوجي بتاع مين؟ ده الباثولوجي بتاع الدين هاير بليزي ده الباثولوجي بتاع الدين هاير بليزي عباره عن اربع كلمات سيمبل وده اكشوال هايبر ودي تعمل سويت شيز ابيرنس الكومبلكس تعمل ماسكي ليري وبادي بولش اما لو حصل تغيير في الخلايا النيوكليس كبرت قوي يبقى في ماسكي كيلر فيها مالتي بيكرز ريكلا ميكا برين اسمها اتيليا معايا اسمها اتيليا اتيليا تشيز عشان دي حاجه كومن لاي كانسر، على فكره مش كانسر اي كومن اي كانسر. ودي تضرب في 10 بقى، اللي كانت تضرب في 10 لو سيمبل عشان تقلل المالينا تضرب في 10 مع لو كومبلكس بتيجي ب 30%. ممكن كمان الاقي بص مطلع عندك كده كمان بص كده بص كده ب 30% الاقي قلت لك ايه؟ اللي ممكن الاقي كمان 20% معاه كانسر. يعني ممكن الاقي كده 20% معاه ابتدى كارسنوما. حلو معاه كده الصوت. فهنا الكومبلكس بتيجي بيبقى سبتهم بيقلوا يجيبوا الكانسر ممكن معاه كمان يبقى ايه؟ كانسر. طيب خلاص يا جماعه الباثولوجي هنا سهل ولا صعب؟ خلاص نخش على الباثولوجي بتاع مين؟ بتاع السايل. الباثولوجي بتاع مين؟ بتاع السايل. عايز اسالك سؤال مهم قوي. سؤال اساسي. يعني سؤال في البيزكس قوي. بس عندنا في غلطه بتحصل وحتى والله يعني كان لسه في ناس اللي عندهم في الاثر بيقولوا لك لا مرونا غلط كلام غير كده. فبص كده تعالوا بقى ايه؟ لو ده دخلنا هنا اللي هو الانتيريور كلاس وهنا بارا بيزا كده لازم بقى لو شفتوا ايه البيت عندكم عامله ايه؟ فجينا كده هنا انترميديت وبعد كده في سوبرفيشن معايا ده عندي انا على فكره في سي اي ان 1 سي اي ان 2 سي اي ان 3 ايه بقى سي اي ان 1 سي اي ان 2 سي اي ان 3 السي اي ان 1 1 ثيرد يعني قسم انا ثلاث ثلاث بقسم الميتا ثلاث ثلاث ثلاث خلاص السي اي ان 1 1 ثيرد بس يتفت عايز اسمه سؤال ال 1 ثيرد ده اللي تحت ولا فوق؟ تحت ولا فوق؟ فوق ولا تحت؟ أكيد تحت؟ أكيد؟ أكيد؟ اللي فوق ولا تحت؟ لا هو اللي تحت فعلا. معايا يا جدعان ليه بقى تحت ليه يا دكاترة؟ عشان تحت هو مور أكتف. الكلام دي يا جماعة دي خلايا ميتة. عارفين يا جماعة بعد شوية المفروض أساسا في الجسم اللي بعد خلاص دي إيه بقى عندنا؟ كده دي خلايا ميتة خلاص. فدايما فوق خلاص بقى ده مثال النمر معايا؟ لكن لو تحت المشكلة هتبقى من تحت. فاللور وان ثيرد معايا ده ايه ثوره؟ يقوم بيها الناس العبيط ولا الناس الشباب؟ ده الشباب بتاعنا. دول عبيط. بس لو عبيط قاموا الثوره يبقى ايه بقى خلاص فاضي. يبقى خلاص دخلنا على سي ان 3. يعني سي ان 1 اللي هو 1 ثيرد ان افكتيف. سي ان 2 ده كده اللي هو في صدقهم بقى انتوا خلاص انتوا كده ايه؟ نص نص يعني. تمام كده؟ احنا بقى بقينا سي ان ايه؟ 3. معايا دكاتره؟ بس لو سي ان 3 كمان ايه؟ قام بالثوره معنى كده يا جماعه ان الخطوه اللي جت دي على طول. هتبقى كانسر بس ان 1 اسمها ده كده اللي هو ما نقدر نسميها حتى سميناها كده مايل ديسبليزيا فاكرها ودي كانت اسمها مولر ديسبليزيا اسمها دي او ديسبليزيا ودي اسمها سيفير ديسبليزيا بلاش معاك انت ولا مش فاكرين يعني سي ان 1 اللور 1 ثيرد از افكتد سي ان 2 اللور 2 ثيرد ار افكتد سي ان 3 ذا هول انتيريور از افكتد كورتكس از افكتد لكن موتيفيشن اوف ذا بيزنس ايه؟ ميمبري لكن لو عمل انديش في البيت بريم بقى اسمها ايه؟ بقي له ضعف تعريف تقول لكم فيها الكلمه دي عشان لكم مش عارف خالص البدايه وكلام زي كده ولا ما فهمش الكلام ده ما قالش الكلام ده؟ ها؟ ايه؟ البيت كرتون صح مش قالك مش كان بيقول تاخر البدايه ومش قال يعني زي كانها بدايه كده وهي دخلت عدت البدايه تقريبا يعني انا بسمع كده ما شوخاتش معاك معايا دكاتره فين الثاني 1 2 3 الثاني 1 دور 1 2 الثاني 2 دور 2 3 3 ده هو التكنيك بس ويزاوت انفيجن او ذا بيزنس ايميل. طب في بوينت مهم قوي بقى عايزين نسمع دلوقتي هي المالجنس كرايتيريا معايا ايه مالجنس كرايتيريا بص يا دكاتره سمينا رسم كل الخلايا شكل واحد ازاي اي حجم دي حجم دي حجم دي كلهم حجم واحد كلهم شكل واحد صح لكن انا دلوقتي خليت بس بص كده خلايا دي هنا في خلايا جنبها كده خلايا جنبها كده بص يا جماعه الخلايا بقى عامله ازاي؟ دي اسمها ليو مورفيزم يعني ايه ليو مورفيزم يعني ايه؟ او لوس اوف بولاريتي ما لهمش بول محدد ما لهمش شكل واحد يعني دي اللي بدات المدينه السويسرية اول حاجه اسمها ليو مورفيزم او لوس اوف بولاريتي مكتوب عندكم على فكره في السائل مش احنا قلنا الدكاتره هي ريبليسمنت اوف سيلز نورمال سيلز باي سيلز ويز مالينس كريتيريا طب ايه هي مين كريتيريا؟ سؤال سيلز خلف يلا في البطاله شوف اللي هو 1 ثيرد بقى في خلايا غريبه بقى في اشكال مختلفه من الخلايا مش كلهم ليهم نفس الشكل بس ما نص الكولابس ما لهمش نفس البول او ليو مورفيزم دلوقتي دايما بليو مورفيزم مش عارف ليه بليو ليه اسمها ليو مورفيزم ليو مش بليو في فرق ليو مورفيزم معاك او نص الكولابس عادي كده. الحاجة الثانية برضه هو مش هنا فيها جماعة احترام الطلاق، يعني كلامنا في لحظة والبرمي لوحدها والانتمي لوحدها والصور فيش الناس ولا الصور فيش دي انا كاتبها تحت جنب كلامنا كانك سبت هذا الانجليزي ده واحترمه في الخطاب باسمها لوس اوف استراتيفيكيشن. يعني انا كاتبها لوس اوف استراتيفيكيشن يعني ايه؟ مبقاش في استراتا مبقاش في طلاق، ده اسمها لوس اوف استراتيفيكيشن. بقى تلاقي هنا مثلا هنا ايه؟ كلامنا في الجمهور والاندر بعد الانترميديت ما بقاش كده يا جماعه في توظيف للخارج. دي اسمها ماكروسكوبيك اتيميكال تشينج. في مايكروسكوب قلتها من شويه الجبله الكبيره هي ماكرو نيكليبار هي مايستيك فيجرز فيها ارينجا ميمبرين صح؟ معايا اللي كاتب مش معايا؟ يا جماعه يا جماعه احنا شغالين امبارح 1-0 دول جايين لاقيين زي كده. يا شباب معايا مش معايا؟ عليهم مذاكرة قوي. بتاكلوش خالص؟ طيب مفيش مشكلة والله. انا ما عنديش مشكلة. انا ما عنديش مشكلة تمام. بس ده جاي بتسمع من طب. انا طبعا ايه كابتن شغال معايا يعني اكيد. طب الكلام ده بالنسبة لك كلام يعني دخل. طب انت عارف محمد عارف؟ طب انا اسألك سؤال مهم. ذكرت موضوع كم مرة؟ في أي موضوع مثلا؟ هات أي موضوع مثلا؟ ذكرت آخر حاجة إيه؟ البرلاب ماشي البرلاب ده فاكر دي بس انت ايه البرلاب ده مش انت ذكرته قبل كده مره قبل كده زمان ونسيت صح او حاجه تساوي ما هو القصه اللي هتقعد تاكل وتنسى هو نظام كده هتقعد تاكل وتنسى فانت عشان كده بقى عشان تقعد تركز لازم تبقى كتير قوي قوي قوي تحس ان ايه انا مش هقول وانت هتنسى كده كده لو انت عارف مش هتذاكر فاقول هتفتح كتاب اصلا يعني انت عارف هو حد يكون عارف فاكر ان هو لازم يذاكر والله ما يعرف والله العظيم ما يعرف طب انتوا بتعرفوا تذاكروا يا جماعه اليوم بقى تلاقي مثلا ايه ولاد اختك مثلا بدل الكمبيوتر تقعد تلعب معاهم بس الفكره يا جماعه بقى في البيت ما بيذاكرش هي الخدعه اللي انت فيه تقعد تذاكر هتذاكر ده ما بيحصلش نعم ممكن تقول البيت اللي بيصحى دلوقتي ما انت محمد في فتره يعني انت ما ولا حاجه يعني انا برضه هعرف المرات جايه ليه ولا انت واخد حته سبسكرايب سمعت انا بقوله تمام كل حاجه تمام يعني برضه يا جماعه يعني انت مش لازم تحفظ كل المراجعات كلها على فكره ما تقدرش تحفظ كل المراجعات يا جماعه مراجعات كتير جدا فالجهد اللي عايز تستفيد اكتر تقدر يعني انت مثلا تحفظ مثلا ان شاء الله المراجعات مثلا ده ومثلا ايه الاسئله حل الاسئله كلها ليه كانت ستيسفايد خلاص اقعد تذاكر اقعد تذاكر لان الناس اللي لسه ما لسه ما ظبطوش فالفكره انت وقت تحس انت خلاص بقى جهد بتاعته 100 مثلا الكولابس الكونسلنس السي اي ام خلاص ظبطتها خلاص اقعد تذاكر معايا بس على فكره برضه العكس مش يعني انا بالنسبه لي يعني انت لو انت ظبطت وقتك مع درس ودرسين تساوي وبقيت يوم تذاكره فزي الفل يعني انت لو تروح بيت الساعه 3 انا وجهه نظر جميل جدا ده كده اقوم نايم انا من 6 6 لغايه الساعه 10 اداك اللي انا طب ليه الناس بتمشيش كده طيب؟ يعني ايه ايه مشاكل الواحد لو رجع مثلا بيت النهارده الساعه 3 رجع بيت الساعه 4 4 لغايه الساعه 7 نايمين حلو كده؟ من 7 لغايه الساعه 11 مذاكره و11 بعد كده بقى التلفزيون 8 ساعات كام ساعه بس الناس ما خدتش تاكل النهارده. طب السؤال يا جماعه ليه ما بتذاكروش دلوقتي لو وصلوا اول امبارح الساعه مثلا الساعه 3 الساعه 4 عملت ايه في يوم؟ ذاكرت؟ ما هو بس يا جماعه هو يعني اوعى حد فاكر ان انا غلطت في الذاكر او يعني حتى المستقبل حلو عارفين يا جماعه اول ما هذاكر كويس قوي بعد كده بحس انت ايه ده يعني عايز تنزل والله العظيم كده بتحصل كده على فكره طب انا هقول لكم يا جماعه فكركم بالشهر اللي بقعدوه في الجراحه شهر كام بقعد في الجراحه وبقى لي بقى اخبار طويل ده انت بعد شهر انت عايز تنزل مساحه تمشي في الشارع اه والله اه والله ما تقولش انك تخرج تخرج اي خروج اللي عايز يعمل ايه معايا مش عايز يطلع يجي يخفى ماشي بص يا جماعه الكتاب اللي كاتب عباره عن ايه؟ عباره عن ديت الخلايا بالليل باي سيلز ويز مارينز باي سيلز تاني 1 تاني 2 اللور تو ستارت بالليل باي مارينز ايه سيلز الثاني 3 ذا هول سيكنس انترديت باي مارينز سيلز بس بالدو البين او سبيس ايه بقى مين الكريتيريا؟ في عندي اللي كاتب ده ماكروسكوبيك وعندي مايكروسكوبيك الماكروسكوبيك ده هي لوس اوف بولاريتي او ليه بولاريتي لوس اوف ستراتيفيكيشن طب اللي هي اللي كاتبه الماكروسكوبيك بقى مصري كلاي لارج نيوكليس مصري كلاي مايتيك فيجر فريق تفكير ايه نمبر تعال خش بقى على ايه بيناين اوفاريان تيومر ده اصعب اوبشن عندنا عشان ايه ده بقى ترى مطلعه استغفر الله لا استغفر الله طيب بص على الكاتره بقى بص على البراءة أوفيريان تيومر عندنا فيه هنا فانكشنال تيومر وعندنا فيه تو نيوكليس معايا اللي كتب فانكشنال الفانكشنال لا هي الفانكشنال حاجه منهم هنعرفها فالفانكشنال كتب الفانكشنال تيومر عباره عن ايه هرمون طلع تيومر احنا عندنا اللي كتب في النص سايكل الاولاني تبقى تقول البوليتيك صح؟ تبقى الأوبريتيك في البوليتيك دماغة فاكرة وبعدين رشرة البوليتيك معاها الكاتة ويتاوه كوربة ايه؟ كوربة سوتيك منها البوليتيك الواحدة بس اللي بترشرة وتعمل مين؟ تعمل كوربة ايه؟ كوربة سوتيك اوكي؟ ممكن الكاتة لو أنا عندي هنا بدأ عين مثلا induction أو combination أو عندها في جسمات لأنها FSH في الأول يعمل ايه؟ الفرق دي يكون هي كلها تموت معاها واحدة بس تعمل كوربة سوتيك لا مش هيموت كلهم هيكبروا ويتكون كده الكاتا الاوبري كده يتكون هنا كواليتي كبيره قوي كده ممكن تكبر الكاتا اطول 10 سم كل واحده 10 ايه 10 سم يعني الكواليتي اللي هي بتفتح كده وصل قد ايه 2 سم يا كده لا ممكن تكبر ممكن يبقى اكتر من كواليتي كواليتي كتيره ممكن تكبر اكتر الى ايه ال 10 سم طب السؤال ده لما ادي اف اس اتش هيعمل لي كواليتي على ناحيه واحده ولا ناحيتين؟ على ناحيتين طيب سؤال سنجل ولا مالتيبل فوليكل مصر كله بقى ناحيتين وفي مصر ايه؟ مصر كله طب اذا كانت هل هي تعمل سيمبتوم غالبا ما تعملش سيمبتوم غالبا ايه سيمبتوم ايه اللي لو حصل فيها مشكله؟ ايه المشكله؟ هذه فوليكل لو بتفرقع جواها في ميه جواها في حاجه اسمها انتروكتيك ليفل ليفل ده بيعمل ادابتيشن تلاقي روح كده في نص الدوره لان انت تحس دكتور عارفين ان هنا في وجع تحس ايه امتى؟ في يوم 14 بالظبط يوم 14 لا الشهر اللي قبله بتفرقع حتى الناحيه الثانيه هتلاقي يا جماعه الميه تنزل ايه؟ الميه تنزل ان هو اللي هي كانت انتر مكان الريتيشن بيرسون كانت بيرسونيس الريتيشن فتلاقي بقى ميه بقى كتيره جدا بتعمل ايه؟ بتعمل لا وضع الباص جامد يعني ممكن لو تكون فولتي ده فولتي ربشره ممكن تعمل ادومنا البين جامد يبقى لو ربشره تعمل ادومنا البين جامد او لو حصل جواها سابوتش معايا ده بس يعني لو كومبليكيت بس تعمل بيه مفيش كومبليكيشن ما بتعملش اي حاجه انا عندي عيانه معايا كل مره اديها للدكتور وابص الاقي عندها كوليكتر تيست عندها امر غريب جدا الامر دوت لو ما ادوش اي حاجه ما اشتغلش غير اي حاجه شم اي حاجه يشتغل جامد جدا يعمل كانها تيست امر يعني صعب جدا بتعامل معاه اه والله صعب جدا لغايه ما وصلت بقى لايه ده قعدت بقى جربتها اربع شهور عشان صلاه الجمعه اللي هي طلع كل الجامد تعمل لها كيس بعد كده ده اللي بنسميه كيس وظيفي الفانكشن دي اللي هي عباره عن اكياس وظيفيه ده رجاله الدوله فلازم بقى الدكتور بقى يقعد بقى ايه مع عيان بيجرب انا بديها ما اداش حاجه ما طلعش كويس لا ما عنديش بقى طبعا عايز تحمى اصلا وبعدين اديها بس شويه علاج بسيط كده تلاقي الكوليك جامد جدا وعامل بقى فيها اكياس توصل لايه مثلا 10 سم حاجات كبيره قوي كده تقول لي نقطه الكيس اخباره ايه؟ كل مره لو في يطلع لها من زي كده فوصلت لها جرعه بعد كده ظبطتها الحمد لله حتنا ايه ما تطلعش اكياس وظيفيه بالمنظر لكن هي انت ما مش حاسس باي حاجه ايه لو حصل فيها كومبليكيشن زي رابتشر او ايه او كده وبعدين يا جماعه علاجها ايه؟ الكيس الوظيفي ده اللي هو كوليك ترابيست يا بالظبط علاجها ايه؟ ولا حاجه لا ولا حاجه ممكن هي بس هي بعد الدوره بتاعت بعد الدوره بتنزل اف اس اتش هيقل وتلاقي كده كله مختفي دكتور عندي اسمع من كده والله ماشي اصل ممكن يا جماعه كيس كبير ممكن عباره ما يحتاج ياخد له مثلا قد ايه عباره ما ياكل لها 10 سم ياخد له مثلا قد ايه 3 4 شهور ففي طريقه اسرع عارفين يا جماعه الطريقه الاسرع اديها او سي بي اورال كونستبل ليه بقى بيقل اف اس اتش جامد جدا ويقللوا في الارض فتلاقي الفرق دافع ان هي تغلب على 4 5 شهور لا على شهر شهرين كلهم يبقى لو انت عايز تسرع شويه ان هو يظهر بسرعه قلل اف اس اتش بسرعه ازاي؟ بالاو سي بي طيب في كيس ثاني وظيفي اللي كانت برضه بيحصل اثناء الحمل عاده تلاقي الكور ستيم دوت كبر قوي وصل ل 10 سم طب سؤال يا دكتور هو يبدا يكبر كده ولا في فتره معينه بعد كده يبدا يظهر بعد كده ويضمحل ويختفي تماما؟ انت الفتره دي بعد 10 اسابيع مش بعد 10 اسابيع اللي بعد 10 اسابيع تبدا الترانسيت تظهر وتحل محل ايه؟ الكره السوديه. بس انت يا جماعه بتحل محل الكره السوديه. معايا كده؟ فهو كده كده الكره بيموت على 10 سنين. عمره 10 سنين. بعدين جيت في الكونسيبت ده الست بلبن دي بدات تختفي بقى. فخلي بالك الدكاتره ان هم الجورش دي الست دي بتكبر مع الحمل غالبا مش الحمل لو بيطول 10 اسابيع بيطول معاك. وبعدين جيت تلاقي ده كله بيختفي بقى. طب شويه تلاقي بقى يونيلاترال ولا باي لاترال؟ يونيلاترال طبعا. وطب مصر ولا سنجل؟ سنجل عشان الكوره الصينيه. يبقى هو سنجل ويونيلاترال يكبر مع الحمل ويختفي بعد 10 اسابيع لان كده كده الدكاتره الكونسيبت كله بيقول بعد سنين ايه؟ سنجل عمره سنجل. طب يا جدع احنا خدنا حاجه تاني؟ نعم؟ يونيلاترال مين؟ مفيش لو توين بقى لو حامل كورسين مثلا بس هو عارف ان هو يونيلاترال هو كورسين واحد بس كورس واحد وفي يوم ده جدع احنا خدنا حاجه في ديك هرموني والكورسينوما في ست بيكبر في الاوبري السيكا سيلز هنا السيكا سيلز في الاوبري السيكا سيلز دي ممكن تكبر الجدع وتعمل ايه بقى؟ وتعمل ايه؟ السيكا لوتين سيلز صح؟ دخل فين؟ في ديك هرموني دخل في ديك كورسينوما ممكن يحصل مع الدايبيتس عشان لارج بلاسينتا ممكن تحصل مع المصر بريجننت توينز علاج ايه يا جماعه؟ هشيل اوبري وما نعالجها ازاي؟ الكوز ايفاكيويت ريكلامون صح؟ بعد ولاد توينز ولاد توينز لما يكون كل اس جي هيقل مش دي عشان طبعا اس جي اس جي هيقل يا دكاتره وكل الفكرز كلها ويل كولابس تختفي تماما مالهاش علاج عادي في بقى حاجه بتحصل في الحمل يا جماعه غريبه جدا جدا ودي كيس على فكره جبنا قبل كده معايا صعب تجيبهم قوي عالي عليك جدا هتلاقيها موجوده فين؟ موجوده الدكاتره في التابل اكسبكتد في كيس كده بقول لك ايه واحده حامل وبعدين بقى جت تشتكي بحاجه غريبه جدا ايه بقى؟ بيطلع لها شنب ودم وبعدين عملوا لها الترا ساوند لقوا كده في عندها تيومر في الاوبري فكر في ايه؟ الحمل ايه اللي بيحصل مع الحمل؟ اسمها بريجننسي لوتيوما ايه لوتيوما؟ عباره عن سيكا سيلز تتجمع مع البريجننسي معايا ده فاهم غريب قوي مش عارفين ايه السبب اصلا ده حاجه غريبه جدا تلاقي السيكا سيلز اتجمعت كده في البريجننس عملت زي تيومر لايك تيومر لايك ما هي تيومر تيومر لايك كونديشن وتطلع اندروجين كتير جدا على فكره بعد الحمل يختفي لوحدها كما عند ربنا كده تختفي لوحدها يعني تظهر ليه؟ تختفي ازاي؟ الله اعلم لكن هي مع الحمل هي ظهرت اتجمعت كده شويه سيكا سيلز وبعد طلع ايه؟ اندروجين وتلاقي في بيبي طلع شنب طلع ده طب البيبي جوه يا جماعه لو كان ميل مش مهم لو كان فيميل مهم برضه ليه يا دكاتره؟ البلاسينتا عندها قدره غير عاديه على تحويل كل اندروجين الى ايستروجين. فالبلاسينتا كانت عندها اروماتيز عالي جدا جدا اروماتيز فظيع في البلاسينتا تحول كل الاندروجين الى ايستروجين الا في 13 حاله على مستوى العالم كله كان عندهم نقص في الاروماتيز في البلاسينتا فخلت هنا الفينيح بلس فيريزيشن ده حالات نادره نادره نادره جدا بيبقى في ديفيشنسي في الاروماتيز والبلاسينتا عامل ريليشن او اكتيفيتي بيبي معايا دكاتره على فكره دكاتره ده الاسم كاتب هنا حاجه بقيت منه قوي والام اس كيو على فكره برضه ملخبطين فيها قوي هل دي فانكشنال ولا تو انا هقول لكم هي ايه وانتوا اختاروا وهقول لكم رايي بعد كده ايه بصوا يا جماعه اندومتريوزس اوف ذا اوفري يعني هنا في اندوميتريا في الاوفري ايه رايكم هل ده تعتبرها تو ولا فانكشنال ده الاسم اللي يمسك ده الاسم اعتبرها ايه؟ فانكشن. انا برايي ترو. كل التكست بوك كلها هتحطها في الترو. ام اس كيو مره حاطينها في الترو والسؤال ده حاطينها في الفانكشن. اندوميتريوزس وزوبر. هما بيقولوا اندوميتريوزس وزوبر دي تبع هو هرمون اتشن كتير قوي. طبعا اندوميتريوزس ممكن تبقى فانكشن لان هنا اتشن كتير طلع تيومر فين في الاوفر. لكن انا رايي الواحد ده زيرو غريب عن الاوفر بسميها ايه؟ بسميها ستريتش. ترو من فانكشن مش مشكله مش هختلف مع كذا اسم كتير اللي عايز يخليها في الفانكشن خليها في الفانكشن. اخر فانكشنال سيست في الاوفري اللي هو بوليسيستيك اوفريان ديزيز. بوليسيستيك اوفريان سندروم ده اخر دكاتره اخر بوليسيستيك اوفري ده اخر دكاتره هنا فانكشنال سيست في معايا دكاتره مش معايا. يبقى الفانكشنال سيست عباره عن ايه؟ بوليسيستيك عباره عن ايه كمان؟ عباره عن كوربس روتين وعباره عن سيكا روتين وعباره عن ليوما واندوميتريوما وبص كوبري. من عندكم حاجه بقى نص صفحه كل اللي كده بقوله نص صفحه تمام؟ دي اللي هي نون فانكشنال اوبن اوبن دي بقى كده عكسوه بقى يا جماعه. عشان بعد كده ناخد بقى ريسك كده كده بقى انا خلاص درس النهارده خلص. الجروب ده اللي انا خلصت عشان درس النهارده خلص. جاي بقى ميه ميه حواليكم يا جماعه. شويه كلام كده بالعرض كده تخلص كله ان شاء الله. في النهايه خالص بس هنجمع مع بعض ده جدول صغير كده اهوت. ده جدول صغير ما عندنا بطاطس بطاطس بيميش ازاي كلها بتحط في اربع خمس طول حاجه قد كده. بص بقى نيجي على الكلو بقى. بص يا جماعه ادي هنا اليوترس اهو وادي السيرفكس اهو وادي هنا كده الرشايه وادي كده البروجين تيو وادي الاوفر اهو معايا. التيومر قبل كده قديم قوي قديم قوي زمان ايام زمان خد تيومر من الاوفر لقوا في الاوفر تيو خد تيومر من الاوفر حللوه لقوا ان فيها دكاتره نفس الابيثيليوم نفس الابيثيليوم بتاع التيو موجود في الاوفر فسموها انتو سيل بنجوما. انتو سيل بنجوما يعني ايه انتو سيل بنجوما؟ الاندو سابنج دوت معانا كان هو عمل تيومر انفيدنج في الاوبرا. انتو سيل بنجوما يعني مثلا لو كده شاف تيومر ده بص كده ايه ده تيوب جوه الاوبرا ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ تيومر ثانيه اللي جت سيرفكس جوه الاوبرا حلو. تيومر كمان فايبرويد جوه الاوبرا. تيومر كمان اللي جت بلادر جوه الاوبري. تيومر كمان يا جماعه كل حاجه جوه سنان تبشر ماتيريال شعر ثيرويد تيشو ارجنتافين سيلز طبعا ارتامين فرد نص ارتامين سيريتونين يعني كل حاجه جوه الاوبري. حاجه غريبه قوي ليه بقى بتحصل يا دكاتره؟ بص يا جماعه وجدنا يا دكاتره ان الابيثيليوم اوف ذا اوبري الابيثيليوم اوف ذا اوبري اللي هو غطي الاوبري من بره كده اللي بنسميها دكاتره سيرفكس ابيثيليوم ده هو على فكره ليه نفس السورس بتاع البروجيتيو وبتاع اليوترس والسيرفكس والبلادر كلهم جايين من حاجه اسمها سيراميك ابيثيليوم كلهم جايين من سيراميك ابيثيليوم معايا دكاتره سيراميك عارفين سيراميك ابيثيليوم اللي هو ايه؟ اللي هو برزيان بريتون مع كلهم دايما بيرتون كلهم دايما نفس ايه نفس السورس كلهم حاجه واحده. فعشان كده بيستغرب لما يكون هنا الابتسام دوت يشابه بروجين 2 او يشابه السيرفس او يشابه البلادر معايا دكاتره او يشابه مين البلادر اوكي يا دكاتره. الحاجه الثانيه الاوفر ده كمان فيه جيرم سيل صح ولا مش صح؟ اللي هي تكون اوفر فدي جيرم سيل ممكن تكمل تكون كل حاجه. هنعرف ده تيومر غريب جدا اسمه تيراتوما ممكن تطلع كل حاجه. في فايبر تيشو بس ممكن يعمل فايبرويد هنسميها فايبرويد. طب ايه التيومر؟ يلا مع بعض نسال التيومر ونتكلم عن كل تيومر ايه كلمتين. اول حاجه اللي كاتبه السيرفيك سيستم دوت السيرفيك سيستم اللي بره ده السيرفيك سيستم يبقى شبه كولومبيان تيو. كولومبيان تيو دي عباره عن كولومنر كولومبيان تيو فيها جواها ميه فاسمها ايه؟ اسمها سيرس تيستا دينوما. يبقى السيرس تيستا دينوما شبه مين؟ شبه كولومبيان تيو سيرس تيستا دينوما. طب كتاب الاسم كاتب بين قوسين ايه؟ كتاب الاسم كاتب بين قوسين دام على سيره ستة دينوما وما تسربش على فكره مش هتسرب اسمها انتو سالفين جوما لان هو ده كان الاكسير بتاع التيوب تيبيكالي شبه مين؟ شبه السيرفس ستة دينوما. طب اللي شبه السيرفس ايه اللي يطلع دكاتره؟ ميوكس فهنسميها ايه؟ ميوكس ستة دينوما. طب اللي شبه بلادر ترانزيشن ابيثيليا ترانزيشن اسمها ايه؟ اسمها برينر. طب اللي فيها فايبرس تيشو شبه الفايبرويد فاسمها ايه؟ اسمها فايبروما. طب اللي فيها كل حاجه اسمها تيراتوما. بس على فكره دي تبقى ماتيور يعني يونايت وعلى فكره تبقى سيست غالبا والماتيور سيست تيراتوما اسمها ترمويد سيست. ترمويد ايه؟ ترمويد ايه مره ثانيه؟ ما تبطلش مره ثانيه يا دكاتره عندكم جدولين جمال جدا ما تبطلش جدولين بس معايا بس انت تبقى ما تعيش او تحس ايه؟ تحس الجداول دي تفهم بس الفكره ايه؟ الجداول دي كلها ام كيو مش هجيلك نظره ام كيو معايا دكاتره سؤال ام كيو مش هجيلك نظره. يبقى خلي بالكم من عندكم انواع الكلونيوم ده الالتئام ده اسمه سيراميك ابيثيليوم اه اللي هو اخوات سليم بقى اخوات مين؟ اخوات البروبيان تيوب فشبه اخوات البروبيان تيوب شبه اخوات البروبيان تيوب فبقى ده اسمها سيرة ستة دينوما. ممكن تبقى شبه السيرفس ممكن تبقى شبه بلدر، ممكن بقى التيشو يعمل فايبروما فايبرويد، ممكن بلدر الجر يعمل ايه؟ يعمل تيراتوما، غالبا دي بناين طبعا، غالبا سيستك اسمها دلمونزس. هذا دي ممكن نكمل على طول اللي هو البريد بره اسمها اكسوفيتك لبره، فيتيك يعني جروس، اكسوفيتيك بابيلي وفيها اندوفيتيك بابيلي يعني فيها دكاتره هنا زوايد زوايد. على فكره كانت السلايد كلها اللي جت في بدايه الاسم كلها كان فيها دي بابيلي صح؟ كان فيها اندوفيتيك واكسوفيتيك بابيلي. طب سؤالي بس، انتوا خدتوا حاجه اسمها سركوما بادل ثايرويد ومنجيوما، وهنا برضه عندي في الاوفري برضه التيومر ده بيطلع منه خلايا تدخل في التروما او ذيس تيومر، تيجي عليها كلاسيفيكيشن بتاعت التروما. لو عملنا اكس راي التيومر ده التيومر ده فيه نقبشه كده، ليه؟ لان في هنا سموها بادل، التيومر ده هو غالي سموها بادل، عباره عن كلاسيفيكيشن موجوده في التروما. طب نرجع لصفحه كام؟ 47. في تيومر بقى البطيخه بقى، ده انا بعمل كده بالتيومر ده البطيخه. التيومر الثالث اللي اسمه ايه؟ ميوسونس تستادينوما. ده يا جماعه بطيخه يا شباب، كم في المية الأول؟ كام؟ 50%، وده غلط على فكرة. الموسكو بيني وبينكم موسكو بنايت تيومر باي فار هو مين؟ هو السيروس. لكن يا جماعة هات الأجسام اللي اسمها مكان 50%، وده غلط حقيقي خطأ علمي، بس مش مهم، هنمشي زي ما هو ماشيين. الموسكو بنايت تيومر هم بيقولوا الميوسونس، ودي للاسف غلط، بس انت كتبت اسم برضه ميوسا ميوسا. طيب 50% يعني ايه يا جماعه؟ هي بطيخه يعني ميوش ولا مش ميوش؟ طب سؤال يا جماعه، لو جت ميوش سايز في حته، هل هتسمح ان يطلع واحده كمان ميوش كمان الناحيه الثانيه؟ يبقى دي لازم تكون ايه؟ يونيلاترال. برافو عليك، لازم تكون ايه؟ يونيلاترال. طب يا جماعه البطيخه القشره بتاعتها تخينه ولا رفيعه؟ يبقى التيومر ده ماله؟ تخين، في كول. في ايه؟ في كول. طب من جوه يا دكاتره هتوقع ان هي مانجول الفلاي ولا نوكلس واحده او اثنين؟ يعني السيرس تكيس واحد بس، البابيلا تكيس ممكن اثنين ثلاثه لوبيولار، لكن هنا فيها مانجول الفلاي. مانجول ايه؟ لوبيولار. متقسمه من جوه من 6 الى مانجول الفلاي، وجواها بقى دكاتره الوان مختلفه بقى. اللي يطلع فوق الماتش بلاي فيه الوان جميله جدا، الاخضر والاحمر والاصفر والبني، كل الالوان تتخيلها. ليه يا دكاتره؟ عشان هنا كان جواها دم، الدم ده بيختلف شكله بقى، بيتغير شكله. يعني ممكن يبقى هنا بقى بيلي بيردن وبيلي روبن والوان مختلفه. جواها فتره فيها ميوسين او سودو ميوسين وفيها هيموريدج، عشان هي كبيره بس طلعت هيموريدج. فده الميوسين ده ليه؟ عشان كده الوان مختلفه. في مثلا اخضر واصفر وبني واحمر، الوان مختلفه. اللي جواها ميوسين وحصل فيه دم، تجمع دم. نزيف الناس دي بتنزل كل شويه. طب جواها ميوسين ولا سودو ميوسين؟ ده سؤال مهم. جواها ميوسين ولا سودو ميوسين؟ بص يا دكاتره، هو اللي يقول ميوسين صح برضه معايا، واللي يقول ميوسين برضه صح، بس هي اكثر الصح هو سود الميوسين. ليه بقى؟ ايه الفرق بينها وبين الميوسين عادي؟ ان هي فيها ميوكو بولي ساكرايد كتير، ميوكو بولي ساكرايد كتير. يعني الميوسين عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين معايا دكاتره وبولي ساكرايد. بنسميها ميوكو بولي ساكرايد. فدي وميه معايا دكاتره، ده الميوسين. فبقى كده بنعمل كده ايه؟ بينزل شويه. لكن دي لا، دي تخينه قوي، تقيله قوي، فيها كونتنت جامد للكوليسترول، يعني مركزه قوي، مركز جدا. فهو بيسميه ميوسين ميوسين. هو على فكره هو غالبا فاكر ميوسين وتركز عشان حصل ايجنج للايه؟ للسيلز بقالها كتير قوي، فتركز جواها ايه؟ الميوسين. يعني انا بقى ده مش ميوسين عادي، ميوسين بقى ميه كده خالص نازل ميوكس. لكن ده سودو ميوسين ده تقيل قوي، هو تقيل قوي ممكن ليه؟ لان هنا حصل ايجنج للسيلز، حصلها ايجنج. يبقى سودو ميوسين ما يفرقش معاك، ما يفرقش معايا الكلام ده خالص. ميوسين اصل ميوسين ما يفرقش، مركب مش مركب ما يفرقش. الميوسين المفروض يبقى بيمط كده حاجه كده خفيفه قوي، والسودو ميوسين تقيل قوي ما يفرقش معايا. معايا؟ طب يا دكاتره اللايننج بتاعها توقع اللاين بتاعها ايه؟ اللاين اللي طالع ميوسين انهي؟ كولامنا. اللاين بتاعها ماله؟ كولامنا. تمام كده. اللاين بتاعها يا دكاتره كولامنا. طب ايه اللي بيعمل لنا كام في المية عندكم؟ نعم؟ نص في المية لإيه؟ لمالجنسي، هي 50% ديلي مالجنسي كام؟ نص في المية. ديلي مالجنسي نص في المية. طب نخش على اللي بعديها يا دكاترة، مين اللي بعديها؟ برينر. برينر يا دكاترة، بص بقى برينر بقى غريب قوي. برينر تيومر دوت صغير قوي. صغير جدا. معايا يا شباب؟ بص موجود فين؟ عارفين اللي هو الميوسنس؟ ده موجود في الوول بتاعها تيومر صغير كده. في الناس الكبار فوق 40 سنة، تلاقي تيومر صغير في الوول. اه ميوسنس استادينوما. يعني تيومر صغير جدا موجود في الوول اوف ميوسس ادينوما، ميوسنس السن الكبير. طب ايه اهميته؟ اهميته يا جماعه ان هو بيطلع ايه؟ اهميته ان هو فانكشن للتيومر، بيطلع ده اهميه القصوى دي. يعني احنا فرام ده بكره ممكن نلغيه خالص لكنه بيطلع هيت يعني ممكن خلي عارف كوش بري كوش فيبرتي لو دخل سن صغير لو كبر شويه فت يبقى عندها كريتال مانس لو كبر شويه كمان يعمل لها هايبرميديا او اندوميديوم كبر شويه كمان يطلع لها كارسينوما يا ده بيطلع هيت يعني هيتو يا جماعه ان هو فانكشن تيومر فانكشن فبيتكلم عنه كتير قوي برينارد ده فانكشن بيطلع هيت بيطلع هيت الخلايا بقى ده عباره عن ترانزيشن جنسيه يبقى فيها مصدر غريب الخلايا عارفين مصدر خلايا غريب ازاي؟ عارفين شفتوا يا جماعه البلحيه النواه اللي بلحه النواه اللي بلحه دي اللي فيها جروب سنترال جروب كده معايا دكاتره على فكره النواه اللي بلحه دي بقى هي نفسها الشكل بتاع مين؟ بتاع الكافي بين بتاع القهوه دي اسمها كافي بين ابيرو كافي بين ابيرو هو عباره عن ترانزيشن جنسيه والكافي بين ابيرو لكن اهم حته فيه ان هو طبعا ايه دي اهم بوينت الفيبروما كم في المية الفيبروما عندكم؟ خمسة خمسة في المية بص يا جماعة هي على فكرة اكتب جنبها زي الفيبرويد بالظبط زي الفيبرويد بالظبط يعني وصلت الفيبرويد ان هي سوليد وفي وولي ابيرنس ومنبضة كده للايروريتد معايا زي الفيبرويد البيت ولايبل ديجنريشن زي الفيبرويد بالظبط فكانك وصل مين؟ وصل الفيبرويد البيت مفيش فيه اي تجديد لان انت اسمه فايبرويد فانا عندي الفايبروما طب سؤال يا جماعه هو الفايبرويد ايه اللي مالجنس كام في المية؟ طب ده اللي برضه مالجنس نص في المية الفايبروما يا جماعه هو الفايبرويد هي إيه فايبرويد بالظبط معايا اللي فاكره؟ الفايبروما هي الفايبرويد دينا كده اخر تومر عندنا اللي هو مين؟ اللي هو دكاتره تيراتوما او ماتيور تيست تيراتوما ايه اللي جنبها؟ ام لسان ونص بنسمه نص التراتوما ليه بنسمه نص ده غير ليها لسان طويل مش لسان واحد لسان ونص كمان ليها لسان طويل قوي فده التيومر الوحيد اللي ممكن تلاقيه ان فرونت اوف ذا يوترس بين فرونت ما بينها وبين الدرس خلي بالك يطلع من اليوترس من الاوفر ويبقى لورا دي بيتك الطويله قوي بيتك الطويله يقوم طالع ان فرونت اوف ايه اوف ذا يوترس يطلع فين هنا في الباوتش اللي هو قدام اليوتر ما بين البلادر وبين الفشل في الـ في الـ في اليوتر بودايكال باوتش معايا فده لو لقيت فيه تيومر كذا مره انا شخص بالاكزاميشن بتلاقي التيومر موجود قدام اليوتر بقول ده اوبن تيومر يبقى ده غالبا ايه؟ ده غالبا تيراتوما فعلا بيطلع تيراتوما اللي اسمها ايه يا دكاتره؟ ترمويسس بتلاقي جوه بقى التيراتوما دي يا دكاتره بقى كل حاجه بتلاقي في جواها ممكن تلاقي بون ممكن تلاقي كارتج ممكن تلاقي ايد ممكن تلاقي شعر تيبيشنز ماتيريال وده كده في مصر الكراي ليها مصر الكراي كده يا جماعه حلو في حته كده هنا كده اسمها روبن ليس جوين دي عباره عن تري جيرمريه مش لما طلع بقى ايه شعر طلع في شويه فيس طلع شويه دريفتز من اي تيشو بقى من الاكدر ميدر اندودر اي هو ليس جوين بيطلع كل حاجه معاك طب لو قالك مالجنانس كان في مدري بريتنا هي ام لسان ونص يعني ايه ام لسان ونص؟ ام لسان ونص يعني 1.5% هتبقى بريتنا 1.5% ارقام مهمه بقى دكاتره 1.5% مهمه قوي طب هي اصلا كام في المية يا احمد؟ لا انا شايف هي اوريدي 20% رقم مهم قوي هي اوريدي هي نفسها 20% دي اللي بريتنا كام؟ 1.5% معايا دكاتره؟ ده بريتنا واسمها ديرمويتس ده اسمها ايه التيومر اللي يطلع منها؟ اسمها ديرمويتس يعني ايه؟ ايه اللي مالجنس بقى؟ ايه التيومر بيطلع؟ سكويما سيل كارسينوما بيطلع اسمه سكويما في ايه؟ سكويما سيل ايه؟ سيل كارسينوما يبقى التيومر بيطلع منها سكويما سيل ايه؟ كارسينوما هنطلع يا جماعه نرجع بعدين نكمل